بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يلي قراءة لكتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة لمؤلفه أبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي. وقد تم تأليف هذا الكتاب ليكون مرشدا لزعيم دولة المرابطين الأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني، والذي جعله منهاجا فكريا قابلا للتطبيق في مجال حكم الدولة. ويهتم الكتاب بشؤون الجهاز الإداري للدولة والعلاقة مع الشعب والجنود وقادة الجيش والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة المصنف. هو أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي، المتوفى سنة 489 هجري، ولد في القرن الخامس ومات آخره. نشأ في قيروان، وكان رجلا نبيها عالما وإماما في أصول الدين، عالما بالاعتقاد والأصول والأدب والشعر، وكان ذو حظ وافر في البلاغة والفصاحة. قال ابن بشكوال: إنه كان عالما بالفقه، وقد أهله هذا لتولي القضاء. وارتبط المرادي بالأمير أبي بكر بن عمر، ثم عاد المرادي بعد أن قضى مع الأمير زمنا إلى الصحراء، حيث توفي في مدينة أزقي. انظر الصلة لابن بشكوال، الذخيرة لابن بسام. القسم الرابع. تنبيه: ترجع أهمية هذا الكتاب أن كثيرا من أهل العلم كان ينقل منه، ويظهر هذا في التحقيق، خاصة ابن الأزرق في بدائع السالك، حيث كان يأخذ منه نصوصا برمتها. وصف المخطوط: لقد اعتمدنا في إخراج هذا النص بفضل الواحد الأحد الفردي الصمد على ثلاث نسخ خطية، أحدها نسخة الرباط، والثانية نسخة الخزانة الملكية، والثالثة نسخة تونس، حتى خرج على هذا الوجه الضعيف الحقير. أسأل الله أن ينتفع به طلاب العلم والملوك والرؤساء والوزراء ومن شاكلتهم، وأن يتقوا الله فينا ويعملوا بما في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن فهمها من أرباب المذاهب المشهرة المعروفة. طالب العلم: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، 18 ذو القعدة 1422 هجري. وفيما يلي صور النسخ الخطية: اللوحة الأولى من نسخة الرباط، اللوحة الأخيرة من نسخة الرباط، طرة نسخة الخزانة الملكية، اللوحة الأولى من نسخة الخزانة الملكية، اللوحة الأخيرة من نسخة الخزانة الملكية، طرة نسخة تونس، اللوحة الأولى من نسخة تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، آمين. قال الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر سيد محمد بن الحسن الحضرمي المرادي رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله على فضيلة العقول، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل نبي ورسول، وعلى أهله وسلم تسليما، أما بعد. أطال الله بقاءك في عز لا يزال الولي يحمده والعدو يحسده، وأدام ارتقاءك في مجد لا تزال الأيام تجدده والتوفيق يوطده، وأتم نعماءك في شرف لا تزال الحكمة تعضده والسياسة تعهده، فإن الارتفاع إلى المعالي صعب والانحطاط عنها سهل، ولن تنال معالي الرتب إلا بالحكمة والأدب، وكل ما تهيأ من الحدود دون الحكمة ووقع من الحظوظ على وجه المصادفة فإنه في الحال شيء حاصل وفي المآل ظل زائل، فمن أحب المعالي أدركها بالحكمة، ومن أحب الحكمة أدركها بالنظر المنتظم، ومن عني بالنظر في الأمور أدركه بمساءلة العلماء ومجالسة الحكماء وإدمان الفكرة في خلواته واستشارة ذوي الرأي من ثقاته. وإني وجدت أولى ما يتحف به الأحباب وأجدى ما يتهاداه الأجلاء والأصحاب آدابا منظومة تحكم وآراء مسبوكة تفهم، تكسب بها عقول الأولين وتحفظ بها آراء المتقدمين الذين اكتسبوها بالنظر وجربوها بطول العمر وأبرزوها من غيابات الجب واكتنزوها كما يكتنز الذهب، فإنهم كانوا أطول أعمارا وأكثر بأعمارهم للأمور اختبارا وأحد أذهانا وأشد بأذهانهم للأمور إتقانا، ووجدناهم قد خلدوا في الآراء والحكم الكتب الباقية وضربوا التجارب والنظر الأمثال الشافية، فكفون بذلك مؤونة البحث الذي لا نصل إليه إلا بشق الأنفس ولا نبلغه إلا بسهر الأعين. وقد ولد المتأخرون بعدهم حكما استخرجوها من كتبهم ورتبا بنوها على رتبهم، فكملت لهم الفائدة واستوسقت لفهمائهم الحكمة. وقد ذكرت لك في هذا الكتاب من ذلك أبوابا، إذا أحطت بحفظها علما وانعطفت تحفظها فهما، كانت لك ميزانا تزن بها آدابك، وميدانا تروض فيه أخلاقك، وأصلا تسند إليه قياسك، وجبلا توطد عليه أساسك. وأولى الأسنان بحفظ الحكمة وأجراها بنفع الموعظة سن الحداثة، فإني وجدت فيه فوائدا أربعا ليست في غيره من الأسنان: أولها سرعة الحفظ، والثانية ذكاء الفهم، والثالثة فقد التجارب، والرابعة تقديم الحكمة قبل سوء العوائد. فإن الكهول والأشياخ ربما علموا بتجاربهم ما لا يعلمه الأحداث، فكان الأحداث أحوج منهم إلى حفظ الحكمة وتقديم الموعظة، ولأن الأحداث أطوع منهم لسلطان الشهوة الذي هو في غالب الأمر متضمن لسوء العادة، ونزع العادة السيئة شديد وعلاجها بعد استحكامها بعيد. فلذلك نظمت لك في هذا الكتاب دررا من آداب الإمارة والوزارة، وفصلت لك ثناياه فصولا من أنواع الإدارة والاستشارة، واصفة لآداب المتقدمين كاشفة لأمر الدنيا والدين. فإذا استقبلتها بذهنك وتأملت غوامضها بفكرك واستعملت معانيها بجوارحك مع ما رزقك الله من نجابة ووهب لك من رصانة، قل مثالك وجلت أحوالك وشرفت آدابك وكرم أصحابك وامتنع جنابك وحوى الفضائل كلها بابك، وبالله تدرك المطالب وإليه تبذل الرغائب. وقد قسمت أبواب هذا الكتاب على ما فيه من الآداب، فكانت 30 بابا: أولها باب في الحض على القراءة والتعلم، والثاني باب في آداب النظر والتفاهم، والثالث باب في الاستشارة وصفة المستشار، والرابع باب في المعيشة وسياسة الأجسام، والخامس باب في الفرار من سوء العادة ورياضة النفس قبل الحاجة، والسادس باب في الخلطاء والأصحاب، والسابع باب في صفة الكتاب والأعوان والحجاب، والثامن باب في الظهور والحجبة، والتاسع باب في هيئة الجلوس والركوب وسائر التصرفات، والعاشر باب في سياسة الحاشية والجند، والحادي عشر باب في تقسيمهم على الأعمال، والثاني عشر باب في معاشرة أصحاب السلطان بعضهم لبعض، والثالث عشر باب في أقسام السلاطين وكيفية سيرهم، والرابع عشر باب في أقسام الناس وما تقابل به طبقاتهم، والخامس عشر باب في الأدلة التي يستدل بها على أهل الفضل والنقيصة والتوسط، والسادس عشر باب في الكلام والصمت، والسابع عشر باب في الحلم والصبر، والثامن عشر باب في ترك الحلم إذا أدى إلى الفساد، والتاسع عشر باب في الغضب والرضا، والموفى 20 باب في التجبر والخضوع، والحادي 21 باب في الحزم والتفريط، والثاني 22 باب في الكتمان والإذاعة، والثالث 23 باب في العجلة والتأني والتوسط، والرابع 24 باب في الإنفاق وصفة الجود والإمساك، والخامس 25 باب في الشجاعة والجبن، والسادس 26 باب في الحروب والمسالمة، والسابع 27 باب في التحبب والمواصلة، والثامن 28 باب في الحيلة والمكر والخديعة، والتاسع 29 باب في التداهي والتغافل، والموافي 30 جامع لفنون الحكم والآداب غير منتظمة في الأبواب. فهذه 30 بابا، إذا تحفظ الفطن منها كل يوم بابا لم يأتي عليه الشهر إلا وقد حفظ صدرا كبيرا من الحكمة، وتعلم أصلا عظيما من السياسة. وقد انتخبت في هذا الكتاب من فوائد الحكم وجواهر الكلم، فيجب على دارسه إمعان التأمل له، فبذلك يصل إلى الانتفاع به، فإن كل حرف منه متضمن لحكمة ومنطو على فائدة، والله سبحانه يوفقك إلى حسن العناية به، ويأجرني على جميل النية بمنه وفضله. الباب الأول في الحض على القراءة والتعلم. أقول إن الأحياء الناطقين والحكماء المتقدمين فرقوا بين الجماد والحيوان بالحياة، وفرقوا بين البهيمة والإنسان بالعقل، وفرقوا بين الشريف والخسيس بالعلم. فالعقل الطبيعي أصل للعقل الكسبي الذي يستفاد بالتعلم ويعلم بالدرس والتأمل، وهو فائدة الحياة وروح العيش، وبه يفرق بين اليقظة والنوم، وبه تظهر الحقائق والطرق، وبه تبصر الأشياء كما تبصر بالسروج، وبه تعرف المنافع من المضار، وبه يفرق بين الإنسان والحمار، وهو الذي يمسك أعنة النفوس عن الأهواء، وبه تقتات الأجسام كما تقتات بالغذاء، وهو الحاكم على القوة والمصرف لها بحسب المنفعة، ومن لا علم له ضعيف وإن كان قويا، وفقير وإن كان غنيا، ونفسه زاهقة بأدنى حيلة، وماله ذاهب بأقل حادثة، والذي تفعله القوة بالتعب يفعله العلم بالراحة، والذي تهيئه القوة بالمعيشة تهيئه الحكمة بالهوينة. فقد بان بذلك أن العلم أصل، وأن القوة فرع، وأن العلم روح، وأن القوة جسم، وأن الأسد الذي يتناهى في الجرأة يصيده الطفل بأدنى حيلة، وأن البعير العظيم الجثة يسخره الشيخ الضعيف المنة، وذلك دليل على فضل المعرفة. فيا طالب العلم بدراسة، إن كنت للعلم درست والانتفاع به أردت، فأقرن درسك بالفطنة وتعاهد محفوظك بالفكرة، فإنك فيما حفظته بمثابة صاحب الجوز الصحاح الذي لا يفوز بنفعه حتى يستخرجه من قشرة، وكمثل الرجل الذي عنده كنز في داره وهو لا يشتغل بحفره، ومشابه لصاحب السمسم الذي يمشي في الظلمة ولا يتشغل بعصره، وكمثل الطبيب الذي يحسن الدواء ولا يتشغل بكسبه ويكسبه ولا ينظر في شربه. واعلم أنك إذا قست الأمور فهمت المستور، وإذا فهمت المستور بلغت السرور وتجنبت المحذور، وتلك نهاية المراد وغاية الاستعداد إن شاء الله تعالى. الباب الثاني في آداب النظر والتفاهم. أقول: إن العاقل متعوب بحذره، وإن الأحمق مستريح بطمأنينته، وإن الذي يفرق به بين تعب العاقل وتعب الأحمق أن تعب العاقل يفضي إلى راحة، وراحة الأحمق تفضي إلى تعب. فمن حرم العقل والفطنة سلب ثوب العز والكرامة، وقربت أحواله كلها من الهلكة، ومن لم يستعمل فكرته فيما عليه وله ماتت فطنته وطلت حسرته وعميت بصيرته. فقدم النظر الصحيح قبل جميع أفعالك، واختبر بالعبرة جميع أحوالك، ولا تفعل من الأفعال ما لا منفعة في فعله، فإن ذلك هو الفضول بعينه الذي حذرت الحكماء من مواقعته، فقالوا: من ترك ما لا يعنيه من الأمر تهيأ له جميع الفضل، وقالوا: من فعل ما لا يعنيه وقع فيما يتقيه، ولو لم يكن في ذلك إلا مشقة عارية من نفع وكلفة لا تعود بحظ، لكان ذلك كافيا في ذمه وداعيا إلى تركه. ثم إن الأفعال المستحسنة تنقسم إلى فعل تطلب به منفعة، وفعل تدفع به مضرة، والنظر في هذه الأفعال يكون في فصول عدة. أولها: النظر في الفعل والترك أيهما أنفع في الحال والمآل. والثاني: النظر في الفعل والترك لما يخشى فيهما من المضرة ويتقى من سوء العاقبة. والثالث: النظر في دفع ذلك إن كانت في دفعه حيلة. والرابع: النظر فيما يكون الفعل عليه من الصفة إن كانت فيه منفعة، فإن الأفعال ربما نفعت على بعض الوجوه وضرت على بعضها. والخامس: النظر في الفعل إذا كانت فيه مضرة ومنفعة أيهما أولى بالإيثار والتقدمة، فعله لمنفعته أو تركه لمضرته. وهذا الباب هو النظر في أضر الضررين وأنفع النفعين من دقائق الحكمة، ومحتاج إلى فضل التأمل والمعرفة. فإذا تفقدت هذه الوجوه من أفعالك وتدبرتها بفطنتك في جميع أحوالك فزت بالحكمة، وأخذت بنصيب وافر من السياسة، فأيقظ فهمك إليها، فإن صحة الفهم أبعض واعظ يدعو النفس إلى الحذر من الغلط. واعلم أنك إذا علمت فيما سلف من أمرك مواقع الخطأ فقد استقبلت اليقين بوجوه الآراء، فإن التجربة والدربة لهما حظ من العلم والإجادة. فدرب نفسك على تدبير الأمور قبل نزولها بك كما تدبرها باللعب قبل دخول الحرب مع أترابك، وإذا نزلت بك الأمور في أوقات ضيقة فلا تشتغل عنها بالحزن على المصيبة، وليكن شغلك بإعمال الحيلة التي تلتمس بها الخلاص من وحلتك والانتهاز لفرصتك، فإن فعلت ذلك ذهب خاطرك شعاعا وألفاك عدوك مضاعا. الباب الثالث في الاستشارة وصفة المستشار. أقول إن الاستشارة تفيد المستشير عقلا يزيده إلى عقله، وهداية يجمعها مع هدايته، كم يزيد النهر ماء بما يمده من أنهاره، وكما تزيده النار العظيمة بما يصب عليها من الدهن الكثير. والحكماء تقول خاطر من استغنى برأيه، ومن كلام علي رضي الله عنه من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بفعله زل. والذي يستشير ولا يقبل من نصحائه كالعليل الذي يترك ما يبعث له الطبيب ويعمل ما يشتهي بغير علم. والمشورة يحتاج إليها لأوجه أربعة. أحدها تقصير المستشير عن معرفة التدبير، والثاني خوفه من الغلط في التقدير وإن لم يكن من أهل التقصير، والثالث أن الفطن النحير ربما ستر عليه الحب والبغض وجوه الرأي والرؤية، فإنهما يعدلان بالفكر عن الإصابة، فيحتاج إلى مشورة من رأيه صاف من كدر الهوى مبصر لوجوه الآراء. والرابع أن المستشار ربما كان في الفعل شريكا أو عليه معينا، فيكون مشورته داعية إلى استلافه وإغراء له في معونته إن كان الفعل إنما يفعل برأيه. وقد قيل ربما أخطأ العقل رشدا وأصاب الأعمى قصدا، وإن الله تعالى جعل لكل ذي عقل نتيجة وعند كل إنسان معرفة، وأولى ما التمس العقل فيه الرأي مواضع الالتباس، فإنه إذا فعل على الشك كان كالماضي على غير طريق والجاري إلى غير غاية، فإنه كلما زاد في جريه جهدا زاد على الحقيقة بعدا، وكدودة القز التي كلما زادت على نفسها نسجا زادت من الهلاك قربا. فيا أيها المستحي من المشورة، إن الرأي لم تريده للافتخار وإنما أردته لإدراك الصواب، ولو أنك للفخر أردته لكان افتخارك بالاستشارة أمدح من افتخارك بترك النصيحة، فإن الحكماء قد قالوا الجاهل لا يقبل من نصحائه والناقص لا يشعر بنقصه. واعلم أن المستشار في الأمور يجب امتحانه بالاختبار حتى يخلص من أوصاف تخل بالنصيحة ولا تؤدي مستشيره إلى النقصة، فمن ذلك أن يكون عاقلا فطنا، فإن الأحمق الجاهل إذا استشرته زادك في لبسك وادخل عليك التخليط في رأيك ولم يقم بحقيق نصحك. ومنه أن يكون محبا صافيا، فإنه إذا كان كذلك أمنت من غشه واجتهد لك في نصحه ونظر في أمرك بجميع أجزاء قلبه. ولا يستشار العدو إلا في موضع واحد، وهو أن يكون صلاح الرأي بصلاحه وفساده بفساده، كعدوين يكونان في سفينة مثلا يستشير أحدهما الثاني في صلاحها ونجاتها من هلاكها. واحترز أن يكون في عقبة إرشاده شيء يخصك بفساده. ومنها أن يكون كاتما لسرك وغير مطلع لأحد من إخوانك على شيء من أمرك، فإنه إذا أطلع على رأيك بعض أصدقائه أو غيره من جلسائه أخبر كل صديق صديقه، وفاه كل جليس إلى جليسه حتى يصل أمرك إلى عدوك ويتصل رأيه بأهل بغضك، فيبغضونك الغوائل وينصبون لك الحبائل، فيفسد أمرك قبل إحكامه وينتقص حكمك قبل إبرامه. وربما كانت الاستشارة في سد ثلمة من ثلمك أو في التخلص من غرة من أمرك، وعدوك عنها غافل وحاسدك بسواها متشاغل، فلا يزيدك بنمه إلا تنبيه عدوك على ثلمتك وإغراء حسادك على انتهاز فرصتك، فيكون في ذلك عطب ومهلكة أو خسارة ومنقصة. فتجنب من هذه سبيله باستشارتك وحصن عنه بأسرارك بجهدك وطاقتك. ومنها أن يكون المستشار لا يؤدي نصحك إلى ضره ولا إلى ضر أحد من إخوانه، فإنه إذا أدى نصحك إلى ضره وإلى نقصان شيء من أمره لم يفضلك على نفسه ولم يخصك بنصحه، وكذلك إذا كان ذلك مضرا بإخوانه فإنك لا تدري لعل مودة صاحبه آثر عنده من مودتك، ونصيحته بغشك أولى في رأيه من نصيحتك. ومنها أن لا يكون المستشار حاسدا، فإن الحسد يبعث أهل المحبة على البغضة وأهل الولاية على البعد والفرقة، فحينئذ يعتمد ضرك بجميع الوجوه التي تتقيها على نفسك ويكون داعيا إلى فساد رأيك. واعلم أن الحسد أمر مركب في الطبيعة وغريزة موجودة في أصل الخليقة، فلا يقدر على التحرز منه بالمصانعة ولا يطمئن لمن عرف فيه بكثرة المصادقة، فلذلك جعلته قسما زائدا على المحبة واشترطت التوقي منه في أصل الاستشارة. ويا أيها المستشار، إنك مشارك في عقلك ومرؤاتك وموثوق بدينك وأمانتك، فإن خنت في رأيك وقصرت من جهدك فقد انتفيت بقدرك من جميل خصالك، ولا خير في العيش بعد ذلك. واعلم أنك إذا أشرت بالنصيحة قبلها منك العدو المبغض، وإذا تكلمت بالهوى رده عليك الصديق المخلص واتبعك العدو مدحا على صوابك، وقطعك الصديق لوما ولم يعبأ بك. فحرص على شكر عدوك وصديقك بالشهاد في النصيحة وتحقيقك، وإذا أشرت برأي من الصواب فكان النجاح عقيبه، فلا تكثرن من الافتخار برأيك والاحتجاج على فساد رأي غيرك، فإن ذلك من سيء الآداب وتقريع الأصحاب ومذموم الإعجاب، واقتصر في ذلك على الصمت والتوقر والشكر لأصحابك بالتخشع أو بالتلطف، فلا بد لهم أن يحوجهم الإنصاف إلى شكرك، أو يقودهم شاهد الحال إلى الاعتراف بحسن رأيك، فتكون محببا لأصحابك ممدوحا بما أشرت لهم من صوابك. واعلم أيها المشير له، ليس عليك القبول ضربة لازم، وإن الترك لرأيك ليس في فضلك قادحا، فلا تقابل التنكيب عن رأيك بالإنكار والاحتجاج وكثرة المراء واللجاج والغضب الظاهر والتعرض بأفعال المكابر، فإن هذا ليس من أخلاق الأشراف ولا جار في حلبة الإنصاف. وإذا كانت آراء الوالي مخالفة لرأيك فلا تزين له المحال من آرائك، فإن ذلك غاية في غشه ونهاية في خديعته، ولا تجاهده على الرجوع إلى رأيك بكرهه، فإن هذه رياضة صعبة وطريقة وعرة تؤذنه ببغضك وتدعوه إلى إطراحك، فتكون بذلك زائدا في غلطه مؤذيا لنفسك في إطراحه وجفوته، ولكن نبهه على الصواب من رأيه واتركه حتى يظهر على غلطه، فإن ذلك مما يحمله على اتباعك ويزيده معرفة بقدرك، وإن قدرت على أن ينتحل أصحابك صواب رأيك ففعل، فإن ذلك أجمل لك، فأما أن تنتحل أنت صواب رأيهم ففعل، فلا خير في ذلك، فإنه غاية في سوء الأدب وداعية إلى الذم مع ما فيه من الكذب، وإن أشار عليك أحد برأي أفضى منه إلى الغلط وزل به عن الصواب فلا تأخذن في تأنيبه وتوبيخه، فإن الآراء ربما خفيت وجوهها وغابت أسبابها، وليس كل الرأي مقطوعا على صوابه، بل الآراء فيها ما هو مبني على غالب الظن ومدرك صوابه بالوهم، فإذا لمته على غلطه مع تصحيح قصده أدبته بسوء أدبك وجازيته بالقبيح على مجاملتك وقطعت غيره من النصاح عن نصحك، فعلى هذه الأمور فقس تصب في الاستشارة إن شاء الله تعالى. الباب الرابع في المعيشة وسياسة الأجسام. أول ما أوصيك به في هذا الباب أن تأخذ نفسك بالاعتدال في جميع الأحوال، في مطعمك ومشربك وملبسك ومنكحك ونومك ويقظتك وتعبك وراحتك، واعلم أن بطنك لا يسع جميع الأطعمة فاختر له أفضلها. وفضل الطعام من عدة أوجه: أولها قرب وجوده، والثاني تمام نفعه، والثالث قلة ضرره، والرابع لذاذ طعمه، والخامس ذكاء ريحه، والسادس إحكام صنعته. فإن لم تجتمع هذه الأمور في طعامك فاعمد إلى أقرب الأطعمة من نفعك واشبهها بحالك، واعلم أن ما أخللت به من هذه الأوصاف التي وصفتها لك مضر بك في نفسك ومزر عليك عند مواكلك، وإن مطاعم الرجال يستدل بها على عقولها ويستشهد بها على هممها ومرؤاتها، فإنه لا يحكم آراءه من ليس يحكم غذاءه. واعمد في لباسك على التوسط من لباس أجناسكم، فإنه إن كانت حالك فوقه كنت به متواضعا، وإن كانت حالك دونه كنت به متجملا، وكنت خليقا بالدوام عليه في حالة يسرك وعسرك، وحريا بالوجود له في يومي غناك وفقرك. وانظر في لباسك إلى إحكام صنعته واعتدال قده ونظافة لونه، وتعمد هذه الأمور ترسلا ولا تعمدها تصنعا، فإنها مع الترسل أجمل منها مع التصنع. واقصد في منكحك إلى ثلاثة أوصاف: إن أخللت بوصف منها خسرت صفقتك وعظمت وحلتك وخشن ذكرك وهجن ولدك. أولها طيب الأصل، والثاني حسن الخلق، والثالث كمال الدين. فما كان بعد ذلك من الجمال واليسار وكثرة العشيرة والأنصار فهو ربح، وإن عدمته لم تخل بالأصل. ولا تحمل نفسك من الباءة ما يثقل على جسمك، فإنه داء مهلك. ولا تأخذ المرأة وإن حسنت بمجامع قلبك تملكها قيادة أمرك، ولا تشعرها بجميع حبك فتستولي على حالك، ولا بجميع بغضك فتبغيك المهالك. وحرص على أن تخفي قدر مالك على بنيك وجندك وعمالك، فإنه إن كان قليلا حقروك، وإن كان كثيرا حقروا إنفاقك عليهم منه، وامتدت أيديهم منك إلى فوق ما تريد. وخذ من نومك ما يصلح به جسمك ويجود به فهمك، ولا تكثر منه إكثارا يموت به قلبك ويفوت به شغلك. واجعل أكثر أحوالك في اليقظة صمتا، وأكثر صمتك في الأمور عبرة، فإن في كثرة صمتك راحة لقلبك وإجماما لفكرك. واجعل أكثر كلامك جدا، ومزاحك كله مستطرفا صدقا، وأقلل المزاح بجهدك، واجعله في كلامك كالملح في طعامك، واستعن على طلب المعيشة بسعة خلقك، واستعن على سعة خلقك بالسلو عما قصر عنه وجدك، وارض عن الله عز وجل في جميع ذلك، تكون أطيب الناس نفسا وأكثرهم عزا. وليكن ذهنك غبا وكحلك ليلا، ولا عيب عليك في تعيشك وتلذذك إذا نظرت في الجسيم من أمرك وفوضت إلى كفاءة ما بقي من شغلك. وحبب إلى نفسك العلم حتى تألفه، فيكون فيك لهوك وراحك ولذتك وسلوتك. واعلم أن من العلوم علوما للمنافع وعلوما لتزكية العقول ونشاطها، ولكل علم منها وقته من الزمان ومكانه من الخواطر والأذهان. واعلم أن الملوك العلماء بقيت من العلم أذكارهم، وأن الملوك الجهال ماتت معهم أخبارهم. وليس للسلطان أن يكون حسودا، فإن الحسد من خلق اللئام وآلات السفال، وهو التحكم على الله عز وجل في قسمة فضله، والاعتراض عليه في إمضاء حكمه، وفيه عذاب الحاسد في وقت ينعم فيه المحسود. فليكن مما يصرف به ذلك أن يعلم الحاسد أن جليسه وقرينه إذا كان أقوى منه دفع عنه بقوته، وإذا كان أعلم منه أفاده من علمه، وإذا كان أملأ منه أفاده من ماله، وأن جميع ذلك لا يزيله بحسده، فإن زواله عن صاحب غير عائد بنفعه إذ لم ينتقل إلى ملكه. ومن أخلاق المرؤة خفض الصوت ولين الكلمة وسكون الريح، إذا لم يخلط ذلك الكبر ولم يمازجه العجب، فإن مازجه العجب فهو من دواعي المقت. وإياك أن تكون منقبضا عن الناس كل انقباض، فيكسبك ذلك البغض ويكسوك العداوة، ولا تكن منبسطا كل الانبساط، فيكسبك ذلك أصدقاء السوء الذين إن قطعتهم شانك اسم القطيعة، وإن وصلتهم كملت لديك المضرة. والحزم أن تلبس الانقباض للعامة والانبساط للخاصة، وتحمل الجميع على الخبرة، ولا تتركن مباشرة الصغير من أمرك فيعود شأنك صغيرا، ولا تتركن مباشرة الكبير فيكون الكبير ضائعا ويعود قدرك صغيرا. واستكفي الكفاه فيما لا تباشره بنفسك من صغير أمرك، واعلم أن كثرة الأشغال مشغلة عن اللذات وقاطعة عن جميع الراحات، وأن الذي تشغله من رأيك في غير المهم يزري بك في المهم، وما تصرفه من مالك في الباطل تفقده في الحق الواجب، وما تبذله من كرامتك لأهل التقصير يزري بك عند أهل الفضل. فردد الأشياء إلى أصولها، وابني الأمور على قواعدها، وتصرف في حكم الحقيقة لا بحكم الشهوة. واعلم أنك إذا اتبعت الشهوات ساقتك إلى أصناف الرذالات، والرذالات يقود بعضها إلى بعض حتى يؤدي ذلك إلى اختلال الأحوال وفساد العرض والدين والمال، والله يعيذك من هذه الخصال بمنه. الباب الخامس في الفرار من سوء العادة ورياضة النفس قبل الحاجة. قالت الحكماء: العادة طبيعة خامسة فجعلتها كطبائع الأربع اللازمة. وفي الحديث: ولكل امرئ ما اعتاد. ووجدنا العادة تسهل الأمور الصعبة وتصعب الأمور السهلة، والعادة السوء إذا استحكمت كالطبع الرديء في الثوب الجيد إذا وسخ، وربما زال الطبع الرديء في الثوب، وأعوز زوال العادة من المعتاد. والتحرز من سوء العادة يكون بوجهين: أحدهما التدرب على العادة الجميلة قبل اتخاذ القبيحة من سن الحداثة، وهذه الطريقة أسهل ما تعالج به العادة القبيحة بعد اتخاذها، وذلك مختلف بقدر اختلاف الأسنان واستحكام العوائد. فإن كانت العادة قديمة والسن كبيرة فعلاجها معنى في غالب الأمر. ومن الأمثال المحكمة في ذلك قول من قال: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشبي. وإن كانت في السن بقية والعادة السوء غير مستحكمة، فها هنا يرجى الصلاح بما يتجرعه المعالج بالانتقال عنها على التدريج، بأن يزيد في كل وقت من أوقات العادة شيئا قليلا في الإمساك عن الزيادة حتى يقف على حد السلامة، فيأخذ نفسه حينئذ بالدوام. وإيضاح ذلك بالمثال: إن المعتاد لكثرة الأكل يأكل في كل يوم 10 أرطال مثلا، فإذا أحب الانتقال عن هذه العادة نقص عن غذائه كل يوم درهما حتى يقف على الحد الذي يقتضي صواب الرأي كونه عادة. وكذلك المعتاد للبخل ولإذاعة السر يدرج نفسه على العطاء القليل وبكتمان ما يحتاج إلى كتمانه من الأمور حتى تستولي على ذلك عادته ويصير طبعه. وهذا الذي ذكرته منبه على ما كان في بابه، وتحفظ من سكر الشباب وسكر المال وسكر المنزلة وسكر العلم وسكر السلطان، فإن هذه الأمور تولد في النفس عزة خارجة عن الاعتدال وريحا تجرئ اليد واللسان على غير الصواب. ودواء ذلك التثبت قبل القول والفعل واعتبار الأمور بالعقل. وأول ما يجب عليك أن تدرب نفسك في معرفة جميع عيوبك والدربة على الزوال عنها. وإن لم تعرف جميعها فتصفح أحوالك بالنظر وتعاقب أفعالك كلها بالتأمل، فكل ما ظهر لك منها فاعمل فيه على ما ذكرناه، وكل ما علمته منها فاحذر أن تعيبه على غيرك وأنت مرتكب لمثله في نفسك. وإذا ذكرت عن أحد خليقة سوء فإياك أن تناضل عنها مناضلة المدافع عن نفسه أو مناضلة المستحسن لما عيب عليه من خليقته، فإن ذلك مؤذن باتهامك بمثل عيبه وغير موجب للاستحسان ما ذم من فعله. ومما يجب أن تأخذ نفسك به ترك الإفراط في المدح إذا مدحت وفي الذم إذا ذممت، ولتكن من ذلك على حد من التوسط الجميل، فإنه من كل أحوال الممدوح والمذموم قريب. وإذا كنت في جملة من الناس فلا تعب قبيلا من القبائل ولا جنسا من الأسماء، فإنك لا تدري لعل في جلسائك من ذلك الاسم اسمه أو اسم أبيه أو قبيله أو قبيل مناسبه، فتكون بذلك مؤذيا لجليسك وفاتحا لأبواب العداوة والخصام على نفسك. وإياك والملال لحالة من أحوالك أو لأحد من جلسائك وأصحابك، فإن الملل يفضي بفساد العقل ويخبر عن لوم الطبع، لأن الملوم لابد له من حالتين: إما أن يكون أولا استحسن ما لا يجب استحسانه، وإما أن يكون ثانيا استقبح ما لا يجب استقباحه، وكل ذلك قبيح في العقل واختلاط في الرأي. واحذر أن تدخل في أمر من الأمور حتى تعرف منتهاه وتعرف أحواله، فإن توقفك في الفعل من قبل أن تفعله هو الحذر الممدوح من أهل الحكمة. وإذا دخلت في الفعل فاضطربت ورجعت عنه بعد ابتدائك فيه، فذلك هو الحذر المذموم عند أهل العقل والمروءة. ومن سوء العادة أن تذم الدنيا عندما تذكر منها لجليسك أو لصاحبك، وذلك محمول منك على الحسد والضجر بما رزقه الله منها، وليس بمحمول على الموعظة. ولا تفتخر عند نفسك بالحلم حتى تكون قادرا على الامتعاض، ولا بالزهد حتى تكون قادرا على الدنيا. واضبط أصول دينك باعتقاد الحق والتنزه عن الكبائر، واضبط أصول دنياك بالتقدير والنظر في العواقب. وإذا أردت أن تغم عدوك فازدد فضلا في نفسك، ولا تفرح بالمال والسلطان فإنهما ظلان زائلان، ولكن تفرح إذا عظمت بالعقل والديانة والعلم والمروءة، فإن هذه الصفات لا تفارقك في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا أشكل عليك الصواب في أمر من الأمور فاقصد إلى ما كان أبعد من هواك، فإن الصواب في غالب الأمر يكون في مخالفة الهوى، وقل ما يكون الهوى في النفع كما أنه قليل ما يكون الدواء في الحلو. وإذا أشكل عليك التخلق الجميل مع الإخوان والأصحاب فكره لهم ما تكرهه، واحبب لهم ما تحبه لنفسك، وأوجب لهم ما تحب أن يوجبه لك، فإنهم في الخليقة من جنسك. وتصور الأمور العظيمة في نفسك من لقاء الملوك والعلماء ومن ممارسة الحروب والأعداء ومن الاحتجاج على الخصوم ولقاء المحافل والجموع والجوابات عن أنواع المحاورات والمناقضات وغير ذلك من الأمور المهمات، وروّد نفسك عليها لو نزلت بك ما كنت صانعا فيها، فإن ذلك مما يعين على الدربة ويشحذ الخواطر قبل الحاجة. واعلم أن الملوك ربما احتاجوا في الهزائم والحوادث إلى ضروب من الخشانة وأنواع من الصنعة، فيجب على السلطان أن يحفى وينتعل ويخشن ويترفى ويدرب نفسه أحيانا على الطعام الخشن ويديه أوقاتا على العمل الصلب ورجليه أحيانا على المشي، ويكون قويا على المصارعة والمشابكة والمكاسبة، وإن استحيا من ذلك صنعه في خلواته ومعاثقاته حتى إذا احتاج إليه وجد نفسه فيه. فهذه لمحة دالة على هذا الباب، مغنية عن الإطالة والإسهاب إن شاء الله تعالى. الباب السادس في الخلطاء والأصحاب. أقول إن صاحب السوء من الأشغال الشاغلة والأفات النازلة والأدواء القاتلة، وإنه يسحب من تخير الأصحاب ما يسحب من تخير الطعام والشراب، وصحبة الصاحب السوء للاختيار كشرب السم للتجربة، وإن الصاحب السوء يغذيك من دناءة طبعه فتتغير به طباعك، ومن لكنة لفظه فيفسد بها كلامك، ومن فساد آدابه فيلين بها رأيك ويدربك على سوء الأدب، ويذيع لك مكتوم السر ويدل بنقصه على نقصك وبقلة دينه على قلة دينك. فإن الحكماء قد تقرر بينهم أن دين المرء على دين خليله، وأن الشكل منجذب إلى شكله، ومن الحكم في ذلك قول الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرين، فكل قرين بالمقارن مقتد. ثم إنك إذا أردته لنصرة خذلك، وإن أردته للرأي غرك، وإن أطلعته على عورتك كشفك، وإن خالفته ساعة عاداك وقذفك. ثم إنه يزهد أهل الفضل في مودتك ويطمع الأرذال في صحبتك. والصاحب الفاضل إن كان عالما أفادك من علمه وزينك بوقاره وأرشدك برأيه وحسن ذكرك بحسن ذكره، وإن كان حليما علمك من حلمه، وإن كان شجاعا أمدك بنصرته، وإن كان جوادا أفادك من بره، وهو حقيق بسد ثلمتك وستر عورتك وجمال مغيبك وحضرتك. فاجتهد في اختياره وتثبت في اختباره، لأنه لا شيء أخفى على الحواس من تخير طبقات الناس. وقد قيل: إن الناس كالسيوف، سيف بألف وسيف بدرهم، وكلاهما مثل الآخر في العيان من قبل مشاهدة البرهان. ولا تجلس أصحاب الصنائع، فإنهم يرفعون بك على صنائعهم ومع السفلة من جلسائهم ومهنتهم. ولا تجلس الخدام والعبيد، فإنهم يرتفعون بك عن مهنتهم فيخل ذلك بخدمتهم. ومن الأمثال في ذلك: إن الجديم لا يكون نديما، وإن العبد لا يكون للحر قريبا، والمغتاب والنمام والكذاب ليس لهم إلا الإبعاد، والمغتاب أخفهم والكذاب أشرهم. وأربعة لا يصبر عليها السلطان لأحد من جلسائه: إفساد حريمه وإخراج سره والطعن في دولته والاستخفاف بحقه. وامتحن الأصحاب بالاختبار قبل الصحبة، وإياك والطمأنينة قبل الخبرة. فإذا ظفرت يداك بالكريم فاستدم إخاءه باللين والمودة، فإنهما قرابة مستفادة. وبذل الصديق الصالح نفسك ومالك، ولمعارفك رفدك وصيانتك، وللعامة بشرك وتحببك. ولتكن الغاية التي تجري إليها مع صديقك الرضا، والغاية التي تجري إليها مع عدوك العدل. فقد قالت الحكماء: إن العدو خصم يحاكمك إلى العدل، وإن الصديق ليس بينك وبينه قاض سوى حكمه، فبرضاه يزداد في محبتك. ولا تطلب رضا الكافة، فإنها غاية لا تدرك ومرام لا يبلغ. وكيف يصح لك بلوغ أهوائك وهي على غاية الاختلاف ونهاية التباين والشتات؟ فالتمس رضا أهل الفضل، ولا حاجة بك إلى رضا من رضاه الجور ومراده الظلم. صحبة الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان، لأن كل واحد منهما راجع إلى ضد ما بدأ به. وكل من صحبته من سلطان أو إخوان أو ذي منزلة، فوطن نفسك في صحبته على إقالة العثرة والتغافل عن الهفوة، ولا تمل معه إلى المعاتبة، فإنها ربما أملت الصحبة وأخبرت بتقف الزلة ولا تميل معه إلى الاستزادة، فإنك تصل بالاسترسال إلى فوق الإرادة مع بقاء المروءة والعرض والدين. ولا تسترسلن مع أحد وإن صحبته إلا بالمروءة، فإن الاسترسال الكثير ربما أخرج إلى سخف المنزلة والاستخفاف بالحرمة. ولا تلتمس غلبة صاحبك عند كلامه، ولا تبتغي بالحجة إفساد مذاهبه في الأمور على جهة المغالبة، فإن ذلك مما يدل على انتقاصك إياه واستخفافك بحقه. وافتقر إلى الناس بلين كلمتك وإظهار مودتك، واستغن عنه بنزاهة عرضك، ولا تجلس أحدا بغير طبعه، ولا تكلمه بغير طريقته، كما يفعل من لا يعرف الآداب من الوزراء والكتاب، يجالسون الألكن بالنحو والجهل بالفقه. وأنت إذا فعلت ذلك التمس لكلامك المعائب، وقبل رأيك بالتسفيه، وأذيت جليسك بالتجهيل، وأضعت علمك، وأتعبت نفسك بغير منفعة ولا رجوع إلى فائدة. ولتكن أرفق الناس بصديق صديقك، وأجرأهم إلى إجلاله، وأثناهم عليه بجميل خلاله. وإياك والولوع بشيء من مضاراته، والتعرض إلى شيء من عرضه، فإن ذلك مؤذ لصاحبك، ومغير له عن مودتك. والجزع عند مصائب الإخوان أجمل من الصبر، والصبر عند مصائب النفس أجمل من الجزع وإظهار الفرح عند المحزون، والحزن عند المسرور من سوء الأدب. وإظهار التكذيب للمجالس في حديثه والاستخفاف برأيه ليس من أفعال أهل الفضل. فإن خشيت على أحد من جلسائك ضلالا بقول الجليس أو سكونا إلى سوء رأيه، فالطف في انتقاده وتخيل على أشعاره مع الإبقاء على أدبك. وكل من علمت نصحه ووثقت بحبه واجتهاده فلا تلومه على غلطه إلا لوم تقويم وتنبيه، ولا سيما إن كان عارفا فزل بعد اجتهاده ووقع في التقصير بخلاف مراده. وقد قالت الحكماء: الملك بمن غلط من أصحابه فاتعظ أشد انتفاعا منه بمن لم يغلط ولم يتعظ، لأن الأول كالقريح الذي أدبته العبرة وأصلحته الندامة، والثاني كالجذع المتهوك الذي هو الراكب للغرة وراكن إلى السلامة. والعرب تزعم أن العظم إذا جبر من كسر عاد الصاحب أشد بطشا وأقوى يدا. لوم صديقك على مجالسة عدوك ليس من الإنصاف، إن كان صديقا مخلصا كان غرضه حقدا يحلله عنك، أو عورة يسرها عليك، أو عاقبة يطلع عليها لك. وإن لم يكن مخلصا فما قدرتك على قطعه وما فضلك عليه؟ فإن كنت ذا سلطان فمنعته بسلطانك، فإنما أنت منع لأعدائك لا سائس لأصدقائك. وإذا أصابت الصديق مصيبة فقد أصابت صديقه معه، لأنه بين أمرين: إما أن يكون مواسيا مشاركا فيحمل ثقل المصيبة، وإما أن يكون خاذلا فيحمل ثقل العار والفضيحة. فاحتل في دفع مصائب إخوانك كما تحتل في دفع مصائب نفسك. وأول ما يبدأ به اللئيم إذا ولي ولاية أو نال منزلة هدم داره وطلاق زوجه ومقاطعة إخوانه. وقد كان يقال: إذا تولى صديقك ولاية فرض منه بعشر ما كنت تعرف قبلها من المودة، فإن كثير من الناس ينتقلون بانتقال الأحوال. وإذا تولى صديقك ولاية أو ارتقى منزلة فلا ترى أنك زدته إجلالا لمكان سلطانه، ولكن أشعره أنك إنما زدته في إجلاله لمكان ما زادك من إحسانه. وهذا الباب واسع جدا، فقس ما بقي منه على ما ذكرته لك تصب إن شاء الله تعالى. الباب السابع في صفة الكتاب والأعوان والحجاب. من كلام الحكماء المتقدمين: كاتبك لسانك، وحاجبك وجهك، وعونك يدك، فاختر لنفسك وجها ولسانا ويدا. وأقل ما يحتاج إليه في الكاتب أن يكون فصيح اللسان، حسن الخط، عارفا بالأدب، كاتما للسر. فما أخل به من هذه الصفات كان وصمة فيما استكتبته وإخلالا بكتابته. وأقل ما يحتاج إليه كاتب الزمام أن يكون صحيح الأمانة، عارفا بوجوه الجباية، بصيرا بالحساب، رفيقا بالرعية. وأقل ما يحتاج إليه كاتب القاضي أن يكون في غاية العدالة والنزاهة والمعرفة بالفقه والفصاحة. وإذا كان الكاتب فصيحا أبان عن مراد مستكتبه، وأظهر الباطن من حجته، وكسر القوى من شبهات خصمه، لأن الكاتب الماهر يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، حتى يشكل ذلك على الحذاق كالمصور الحاذق الذي يصور صورة فتراها كأنها خارجة من الحائط ويصور أخرى فتراها كأنها داخلة، وليس الأمر كذلك. وإذا لم يكن هذا، كانت حجة صاحبه داحضة وشبهة خصمه قائمة، وكان حقيقا ألا يرغب في وعده ولا يخوف من وعيده ولا يبرز من المعاني ما في نفسه، وإن كان مذيعا لسره أتى معه من مأمنه. ويجب أن يكون كاتب الأمير موثوقا بمروءته لئلا يخل به في ساعة عسرته وأوقات شدته، كما فعل بعض الكتاب برئيسه لم تمر عليه أدنى ضيقة حتى هرب من خلفه، وكما قال مروان لصاحب شرطته في حربه: احمل عليهم. قال: احمل أنت إن أحببت. قال له: والله لئن لم تحمل لجعلنك نكالا. قال له: وددت والله أنك كنت على ذلك قادرا. وهمز فرسه وانقلب لشأنه. ويجب أن يكون الحجب سهل الوجه، لين العريكة، سالم الجوارح من كل آفة، عارفا بالناس ومنازلهم وأقدارهم عند رئيسه، حتى يكون وجهه عنوانا عن وجه محجوبه من غضب ورضا وإبعاد وإدناء، وأن يكون بينه وبين محجوبه رسول لطيف المعنى يشعر بحضور كل من حضر وعلى أي صفة وصل، فإن حب الإذن له أعلمه فاستأذن له، وإلا اعتذر عن الاستئذان على محجوبه قبل تصريحه بمنعه، لأن الاعتذار عن الاستئذان أنزل لقدر الممنوع وأوسع لعذر الرئيس من التصريح بالمنع على لسان صاحب الأمر. ولهذا كان الحاجب عند الخلفاء الماضين والملوك المتقدمين في رتبة الوزارة ومتجاوز القدر للتوسط في الجلالة. وأما العون فإنه مفتقر إلى أربع خصال: أولها الشدة، والثانية السياسة، والثالثة الصدق، والرابعة الطاعة. وإنما احتاج إلى السياسة ليضع الإكرام والإهانة في مواضعها على قدر من أمر فيه بها، فلا يعامل الخاصة بمعاملة العامة ولا العامة بمعاملة الخاصة. واحتاج إلى الصدق لما يتصرف فيه من الأخبار، ويجب على العون أن يكون فيه التوقر بحضرة رئيسه والمبادرة إلى إنفاذ أمره، فما أخل به من هذه الصفات فقد أخل به من أدب مخدومه، ومن لا يحسن اختيار كتابه وحجابه وأعوانه فأحرى أن لا يحسن التصرف في سلطانه. الباب الثامن: في الظهور والحجبة. يجب أن تكون الحجبة والظهور على قدر محكم وحد معتدل، سالم من عيوب الرفق بالحجبة وعيوب الظهور بالإكثار والخفة، فيكون الظهور في أوقات النزهة عند ترادف الصفة وقلق النفس من كثرة الغيبة، أو عند قضاء الحاجة والبروز للمهم من أمر الخدمة، أو عند استعلام أحوال الرعية والتعرض لمن عسى أن يكون بلغته مظلمة. فإن زاد ذلك فإنه مسقط للهيبة وناقص في قلوب الرعية من المخافة، ومجزئ لسائر الطلاب على كثرة المسألة، وممكن للمرتصد الغرة من انتهاز الفرصة. وأما الحجبة فمضيعة للأشغال ومبعدة للإخوان ومفسدة للرعية وقاطعة عن معرفة الأخبار الحادثة وموقعة للمحتجب في أبواب التهمة، وممكنة لمن يريد الخلاف عليه من الفرصة، فيجب أن يجري منها على حد معتدل. ويجب أن يكون للرئيس في أوقات حجبته من يعلمه بجميع ما يجري في رعيته وبجميع ما يقدم عليه بحاجته، فإنه إذا كان كذلك اكتفى ما في الحجبة من المضرة وحصل على ما فيها من الراحة. الباب التاسع: في هيئة الجلوس والركوب وسائر التصرفات. اجعل جلوسك للحاجة في غاية الانقباض والتوقر والصمت والتجمل وقلة الضحك والالتفات والتمايل وبسط الأرجل والمشاورة والمجاورة والقيام والقعود، ولا تتحول عن الحالة التي يجدونك عليها، ولتكن كل أحوالك بعيد الغور ساكن الفور، ولا تكثر الانشراح الدال على الفرح ولا الانقباض الدال على الحزن، ولتكن من التوسط على حال لا يدرى معها ما في نفسك ولا يستدل بها على شيء من أمرك. واجعل جلوسك للخاصة أبسط منه للعامة، وانعمهم بالتحية واظهر لهم المودة، وعاشرهم بلين الكلمة وترفيع المنزلة، وتحفظ معهم من السقط، وأريهم أنك مسقط للتحفظ، واقسم بشرك بينهم على أقدار منازلهم، ولا سيما في محافلهم ومجامعهم، ولا تنقص الكريم من قدره، فإن ذلك موجب لحقده وناقض من وده، ولا ترفع اللئيم فوق منزلته، فإن ذلك موجب لتمرده ومشعر للكريم أنك جاهل بحقه. واعلم أن المنازل الرفيعة إذا أهلت لها اللئام صغرت عند الكرام، وحسب أنك لم ترفعهم إليها بالفضل وإنما أعطيتها لهم بالمصادفة، فتهون كرامتك ويزهد في التوجه بالفضائل عندك ويزدر على عقلك ورأيك. والانقباض مع الخاصة دال على الغل، وكثرة البشاشة دالة على السخف، فكن من ذلك من على حد جميل من التوسط، وغم السافه بالسكوت، ودار الأحمق بالرفق، وخذ الأخرق بضرب من الملق، وعمل العالم بالحجة والصواب، وليكن ضحكك تبسما وجلوسك تربعا. وإياك وتشبيك الأصابع وإدخالها في الأنف والعبث بالقلنسوة ووضع اليد على اللحية وتقليم الأظافار بحضرة الناس أو بحضرة السلطان. وإذا مشيت فلا تضرب برجليك الأرض، ولا تنظر في عطفيك، ولا تتمايل تميل المرأة، ولا تثب وثوب الطفل، ولا تقف على الجماعات، ولا تنتظر أحدا إن تأخر عنك، ولا تقف عنه إن كان معك. وإذا ركبت فاهمز بعقبيك، ولا تكثر من تحرك رجليك، ولا تضرب الدابة، واقتصر من حركتها على جذب العنان وإرساله. فإن أحوجت فتوقع الرأس، وأدب على العثار، وأقلل الأدب على النفار، ولا تتقدم الناس فتلقى من يرد عليك دون حاجب، ولا تتأخر عنهم فيؤذونك بغبارهم. وكن على حد من التوسط يكون فيه من خلفك أكثر ممن أمامك، وليكن بإزائك من رجالك أفهمهم وأياليهم أشدهم أنفعهم. وإذا شك أحد إليك في طريقك فإن كان أمره خفيفا فانصف في حالك أو فعده إلى مجلسك ولا تعرض عنه. وإن نويت إنصافه فإن ذلك مشعر بظلمك ومخبر عن قلة إنصافك ومسلط من وراءك على سبك. وإذا أتيت مجلس قوم فإذا استطعت أن تجلس دون رتبتك ففعل، فإن ذلك أرفع لقدرك. الباب العاشر في سياسة الحاشية والجند. الجندي المراد للحرب يجب أن تعتبر فيه خصلتان، إحداهما الشدة والثانية المروءة، لأنه بالشدة يقاتل وبالمروءة يثبت ويشد بها حميته فيزيد في شجاعته. ومئة من كبار الجند يتبعهم خلق كثير، ومئة من صغارهم يهرب منهم جزء كبير، ويجب تثقيف الجندي بأزمتهم وقوادهم وعرفائهم. ومن لا يخفى على الوالي والأمير شيئا من أحوالهم ولا يغفل عن حوائجهم وأرزاقهم، فيؤدي ذلك إلى اختلال أحوالهم وفساد قلوبهم. ويجب على الوالي أن يعرف لكل واحد منهم حق نجدته ومكان اختصاصه، ولا ينسى له محمود أفعاله، وليعلمهم بالغرض الذي يجرون إليه من خدمته والقدر الذي يستحقون عليه من كرامته. وإن لم يعلمهم ذلك بلسانه أعلمهم إياه بعاداته، ولا يمكن أهل البلاء منهم عنده بالتدلل عليه ولا من الافتيات على رعيته، وليرضهم رياضة تؤذن كل واحد منهم بالوقوف عند حكمه والمبادرة إلى امتثال أمره. وإذا قوى السلطان جنده بضعف رعيته فهو مضعف لجنده ومتلف لملكه، وإذا أضعف جنده بقوة رعيته فهو متلف لجنده ومفسد لملكه، فليكن غرضه العدل في سيرته وجبايته بين جنده ورعيته. وإذا قبل السلطان من عماله العطاء فقد أذن لهم في الأخذ، وإذا قبل عليهم أقوال الشاكين والناقلين من غير الصحة فقد عرض بهم إلى العزل. وإذا كان السلطان جديد الدولة فلا يغرنه استقامة جند بغير رزق ولا نفع وعمل بغير حزم ولا تدبير، فإن الأمر الجديد ربما تكون له هيبة في بعض القلوب وحلوة في بعضها، ثم ترجع الأمور إلى حقائقها بأدنى مكث فينحل عقده وينتقض إبرامه. وإذا كان السلطان إنما يصول بقوم ليس بينه وبينهم قرابة فيحملهم على الأدب والحافظات التي تثبت بها بينهم المودة، وإلا فهو معهم كراكب الأسد الذي يهابه الناس وهو لما ركبه أهيب. ويستحب للسلطان أن يكون جنده أجناسا مفترقة وقبائلا شتى لا يتهيأ لها الاتفاق على رأي واحد في الخلاف، وأن يسوس جنده سياسة تخرج شيوخه وقادته عن الاتفاق والصداقة وعن الخلاف والعداوة، فإن الأمرين جميعا يعودان عليه بالمضرة. ومما يجب أن يتجنبه إيثار أحد من الأجناد والحاشية من الكرامة بما لا يليق به لجنسه ولا يستحق بعمله، فإن ذلك مفسد لمن فضله ولمن فضل عليه. أما الذي فضلته فإنه يتيقن أن عطيتك بالهوى فيخاف أن ينتقل هواك عنه، فهو أبدا خائف من جهتك، مرتقب لتنقلك. وما الذي فضلت عليه فقد أعطيته الحجة على نفسك، وأعلمته أن غيره آثر منه في رأيك، وأقرب منه بغير استحقاق إلى قلبك. وفي ذلك أيضا داعية إلى الاتكال على المصادقة وترك الأعمال التي تنال بها المنزلة. وينبغي أن يدرب السلطان قائد جنده على وثبات كوثبات الأسد، وخطفات كخطفات الحذاء، وختلات كختلات الذئب، وروغان كروغان الثعلب، وصبر كصبر الحمار، وهجمات كهجمات الخنزير، وبكور كبكور الغراب، وحراسة كحراسة الكركي. ويجب عليه أن يدرب قاضيه على وقار كوقار الفيل، وعلو كعلو النسر، وقرب كقرب الحمام، وصيانة كصيانة الغزال، وفطنة كفطنة الفأر، واحتراس كاحتراس القرد، وجسر كجسر النمر، وعبادة كعبادة الهدهد، وبيان كبيان الببغاء. ومن أمثال العجم أن أحزم الملوك يحتاج إلى وزير، وأشجع الناس يحتاج إلى سلاح، وأجود الخيل يحتاج إلى صوت، وأحد الشفار يحتاج إلى مسن. ومثل الوزير الفاسد مع الملك الصالح كمثل التمساح في الماء الصافي. الباب الحادي عشر في تقسيم الجند والحاشية على الأعمال. قالت الحكماء: إن السلطان مع أصحابه كالكرمة تتعلق بما التصق إليها، ولا تختار من تختصه بتعلقها. وإن السلطان لابد له أن يتصور كثيرا من الناس بخلاف منازلهم التي هم في الحقيقة عليها، لما يلقونه به من التصنع ويعاملونه به من التعمل. ثم لا يلبث ذلك أن ينكشف بسرعة إن كان السلطان فهما، أو بعد مدة إن كان السلطان جاهلا، كالثمرة المرة التي تطلى بالعسل، فلا تلبث أدنى لبث حتى ينكشف عنها وترجع إلى طبعها ويظهر الضائق على مراراتها. وأكثر ما يرضى بالتعمل السقطة والأنذال. فأما أهل الفضل والسيادة فإنهم يرغبون بأنفسهم عن هذه الخطة، بل ربما عكسوها فأخفوا من فضائلهم وكتموا من مناقبهم ما لو علمه السلطان لم يقدم غيرهم عليهم ولا أنزل سواهم مكانهم. وقد قالت الحكماء: إن الأصحاب ثلاثة: صاحب كالغذاء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالداء. والذي هو كالداء يجب إبعاده والتحرز منه قبل خلطته، كما يفعل بالداء الذي هو مشبهه. والغذاء والدواء يجب استعمال كل واحد منهما في موضعه. واعلم أن من استعمل الدواء في موضع الغذاء أضر ذلك بجسمه، وأخبر استعماله لذلك عن فرط جهله. فيجب على السلطان الحازم أن يتحفظ بأعماله ممن هذه صفته، ويبحث كل البحث عن أهل الفضل في من غاب عنه وفي من صحبه، ولا يقتصر من عامله على مجرد صحبته فقط دون البحث عن أمره. وقد قالت الحكماء: إن الذي يصرف واحدا من أصحابه في غير ما هو صالح له بمنزلة من يلبس حلية رأسه رجليه وحلية رجليه في رأسه، فجميع لباسه غير مغن عن العضو الذي لبسه، ولا زائد على الدلالة على جهله، ولا مغن عنه أكثر من تضييع شغله وفسد ما أهاله إليه من عمله. واعلم أن الناس تختلف أحوالهم باختلاف طبائعهم، وأنه من يصلح لأمر ولا يصلح لغيره كالشجاع الذي لا رأي له، يصلح للقتال بنفسه ولا يصلح للإمارة على غيره. والشجاع المدبر ذي الرأي الحسن والحيلة والنصيحة يصلح للقتال بنفسه، وهو أصلح ما يكون للإمارة على غيره، وربما صلح للسرية القريبة والمعركة الحاضرة إذا لم يكن معه من الجود وحسن الذكر والصحبة ما يستديم به الإمارة. وكالفصيح الماهر الحسن الخطي الذي يصلح للكتابة، وكالفصيح الذي لا خط له يصلح للخطابة ولا يصلح للكتابة، ومثل هذا كثير. فيجب على الرئيس والوالي أن يضع عماله فيما يصلحون له، وألا يولي أحدا منهم في غير موضعه. وقد كانت الفلاسفة القدماء لا يستعملون أحدا إلا فيما دل عليه مولده، فإن خفي عليهم ذلك أدخلوه في بيت الهياكل الذي فيه جميع الصور، فما رأى وأنس به وجلس إليه أدخلوه فيه فيكون مجيدا أبدا. ويجب على الوالي والأمير إذا ولى عاملا أو قاضيا بعد اختباره أن يتعاهده بالنظر ويدس عليه من يأتيه بالرشوة والزمام في تبديله الحقيقة، فإذا رآه استدم على الامتناع من ذلك حمد أمره وشد أزره. ويجب أن ينظر من عامله وكاتبه إلى سيرته ومجلسه وأصحابه، فإذا رأى من ذلك عيبا متباشعا استبدل به غيره واستدل بذلك على فساد طبعه وقلة تدبيره، وإذا رأى من الفساد ما يشبه أمره بإصلاحه وخذ على يده في العودة إلى مثله. ويجب على السلطان إذا كان على حد من الضعف يمكن معه تغلب العمال عليه ألا يطيل بقاء الحازم منهم على عمله لئلا يستبد بأمره ويخرج عن طاعته، وهذه لمحة تدلك على ما جنسها من هذا الباب. الباب 12 في معاشرة أصحاب السلطان بعضهم البعض. ليعلم أصحاب السلطان أنهم كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، وكأسنان المشط الذي لا ينفع أحدهما إلا بصاحبه ولا يستعين على شغله إلا به، فإنهم يوم يقتل أحدهم بالبغي قد قتلوا به جميعا، وأنهم على حد من الخطر لا مثال له ولا شيء يشبهه، وقد مثلهم الحكماء براكب الأسد الذي يهابه الناس وهو لما ركبه أهيب. وقد قالت الحكماء: إن الوزير أكثر أعداء من السلطان، لأن أعداء السلطان كلهم يعادونه، وأصحاب الوزير أكثرهم عداوة ومنافسة وهم حاضرون مجاهرون، فليستعن على ذلك بالصحة وثبوت الحجة ثم ليريح قلبه منهم كأنه لا عدو لهم، لأنه إذا خاف منهم كان خائفا في أمنهم ومصطليا بنار أحقادهم. ويجب لصاحب السلطان أن يزيد في هيبة رئيسه وإجلاله كلما زاد الرئيس في رفعته وعظامه، ولا يؤنسه قربه منه فيحمله على معصيته أو على ترك الاحتياط لنفسه من غضبه. وإذا قربك السلطان فلا تكثر من الدعاء له والثناء عليه في كل كلمة وعند كل حركة، فإن ذلك مما يحدث الوحشة ويريه أنك معامل له بالملق وقصد ما يبلغه لا ما ينفعه. والناس أشبه بزمانهم، وصفة الخدمة مشتقة من سجايا سلطانهم، والإبقاء على حرم السلطان كالإبقاء على ماله، والإشفاق على حاشيته وحشمه كالإشفاق على ديناره ودرهمه. ويجب على أصحاب السلطان أن يراعي بعضهم بعضا ويتخذ بعضهم عند بعض يدا، وإن كان عند السلطان كبيرا فإنه راجع إلى أيدي أصحابه بأدنى جفوة وبأقل إعراض ومعتبة. ويجب على أصحاب السلطان أن يتولى بعضهم بعضا قضاء حاجة صاحبه دون ارتفاعها إلى رئيسه، فإن ذلك أطيب لنفوسهم وأبقى عليهم عند رئيسهم. ويجب على الحاذق الماهر من خدمة السلطان ألا ينافس نظراءه في الكلمة يتقربون بها والعمل يؤمرون به، فإنه في ذلك بين أمرين: إما أن يكون عنده في ذلك فضل عليهم فيبدو ذلك ويحتاج إليهم ويلتمس منه وهو متأدب مسالم، وإما أن لا يكون عنده من هو أولى من المأخوذ عليه، وأنت مصيب بموافقتك لهم وموافقتهم لك أكثر مما تناله المنافسة. وإذا كان أصحابك عند السلطان معترفين بفضلك ومسلمين لحسن رأيك وجميل بلائك فلا تجترين على خلافهم ثقة منك بذلك، فإنك غير آمل أن يحملهم ذلك على خلافك ومنازعتك ونصب الشبه على بطلان قولك وجعل ذلك سببا لعدواتك، فقد شاهدنا من يتعلم منا الأدب ويسأل الفائدة ويحضر المجالس، فإذا حضر السلطان نازع في أقل من كلمة وتطلب إدخال أدنى منقصة. فاعلم في هذا أعلى ما قلت لك، فإنك غير واجد في كل أمر حجة ولكل حجة مستمعا وبكل حق عاملا، ولا تطمح نفسك إذا نلت منزلة من السلطان إلى مزايلة أصحابه عنه وإفساد مراتبهم عنده، وإن كان قولك فيهم حقا فإنه ربما كانت لصحبتهم ومؤانستهم في قلبه رتبة وعنده شفاعة وفي نفسه لذة لا يجدها لغيرهم ممن هو أفضل منهم. وقد رأينا من يخفي عليه بعض أصحابه ويثقل عليه غيره من غير إنكار لفضله. ولا تدعونك نفسك إلى الدخول بين السلطان وبين أقاربه كنسبائه وأبنائه، وأن يرتفع شأنك وعظم عنده مكانك إلا بالإصلاح وما ترجو منه الصلاح، فإن الذي بينه وبينهم أقرب مما بينه وبينك، فإنهم راجون إليه بعد انصرام تلك الجفوة ووحشة ما أوقعت بينهم في وقت الوحشة، فاعلم ذلك. وإذا رأيت من بين السلطان هوى يخالف رأيك وشيئا ينكره طبعك، فلا تشكو أنه إلى أصحابه وأهل خدمته، فإنهم لا يرجعون بقولك إلى خلافه، ولا تزيد نفسك على أن تدلهم على مرادك وتغريرهم باتباعه، ولا تجعل لهم أو لمن رضي منهم إلى القول فيك طريقا وإلى إسقاط منزلتك عنده سبيلا. وإذا غضب السلطان على أحد من رجاله، فلا تظهر الرضا عنه في وجهه، ولا تقيم له عذرا، ولا تنم له سرا، ولا يجمعك وإياه مجلس. فإذا تقضي نقص غضب السلطان عليه ورجوت حيلة في الرضا عنه، فانظر في عذره والطف في إصلاح أمره، ولا تغضبن من شتم السلطان، فإنه في كثير من الأحيان غير دال على المنقصة ولا مسقط للحرمة مع استدامة الخدمة، وإنما يبسط لسانه ريح العزة ويحمله على ذلك فرط النخوة، وأنت على رد قوله بالتلطف أقدر منك عليه بالتجهم. ولا تحضرن عند الوالي كلاما لا تعنى به، ولا تجيب عما لا تسأل عنه، فإن الذي في ذلك من الدرك أكثر مما فيه من المنفعة. فهذه نكت دالة على ما ورائها من هذا الباب إن شاء الله تعالى. الباب 13 في أقسام السلاطين وكيفية سيرهم. قالت الحكماء: إن السلاطين 3: سلطان عدل وأمانة، وسلطان جور وسياسة، وسلطان تخليط وإضاعة. فسلطان العدل والأمانة له فضائل 4: الأجر والثناء والنصر والبقاء. ومن الأمثال في ذلك: إذا نطق لسان العدل في دار الإمارة فليبشر ساكنها بالعز والعمارة. ومن كلام أرسطو طاليس: العالم بستان سياجه الدولة، والدولة سلطان تحميه السنة، والسنة سياسة يسوسها الملك، والملك راع يعضده الجيش، والجيش أعوان يكلفهم المال، والمال رزق تجمعه الرعية، والرعية عبيد يجمعهم العدل، والعدل مألوف وبه صلاح العالم. وقد قالوا: العدل يزيد السلطان في علوه وينصره على عدوه، والعدل أنصار من الرجال، ودرة عمر رضي الله عنه كانت أهيب من سيف الحجاج. فهذا القسم من السلاطين إذا بذل لجنده ورعيته ما عرفوه عدلا رضى به جميعهم، وإن سخط بعضهم لم يلتفت إلى سخطه إذا كانت العامة على خلاف مذهبه. وأما سلطان الجور والسياسة فإنه يحتاج إلى فنون من التدبير يستعطف بها القلوب وتزين بها الأبصار، ويجب أن تكون سياسته على قوانين مألوفة ولا يكثر من تغييرها، فإن الظلم المألوف تصبر عليه النفوس أكثر من صبرها على الظلم المتغير، ومع ذلك فلا يسلم من حقد ولا يؤثر ذلك في دنياه إذا عمل بالحزم. وأما سلطان التخليط والإضاعة فإنما هو لذة الساعة ودمار الدهر وفساد الدين والعرض وخسارة الدنيا والآخرة واستعجال الفقر والذلة، وربما صاحب ذلك تلف المهجة. وإذا تقلدت شيئا من أمر السلطان فكن فيه أحد رجلين: إما رجلا محافظا عليه ناظرا في دوامه سائسا له بالحزم، وإما رجلا كارها له مكرها عليه تابعا فيه لآراء السلاطين. فإذا كنت محافظا فإياك أن يظهر لك التدبير شيئا من العجز والهوينة، وترك النظر في إصلاح أمرك وتدبير ولايتك. واعلم أنه قد يتصور العجز أحيانا في صورة التوكل، فيظن العاجز أنه متوكل على الله عز وجل بعجزه وبتركه النظر في أمره، وهذه خدعة من السلطان مخالفة للعقل والشريعة، لأن الرسل عليهم السلام قد حزموا وأمروا بالحزم. وإذا كنت كارها في ولايتك وظهر ذلك إلى موليك، فاعمل فيها بما يصلح دينك وعرضك وبما تأمن به على نفسك في وقت عزلتك. واعلم أن هذين القسمين قد ينتقل أحدهما إلى الآخر، وذلك أنه قد يبتدئ الوالي الولاية راغبا فيها، فلا يزال يفتق على نفسه الفتوق ويجلب إليها بتدبيره عظائم الأمور، حتى يعود كارها في ولايته وطالبا للخلاص من عظيم وحلته. وقد يبتدئ الوالي ولاية كارها، فلا يزال يفعل الأفعال التي يأمن على نفسه معها في حين عزلته، حتى يعود راغبا في ولايته. فيجب أن تكون السياسة لكل واحد من هؤلاء حكم الحال التي هو فيها لا حكم الحال التي ابتدأ عليها. وليكن مطلوب السلطان من الولاية 3 أشياء: رضا ربه ورضا سلطانه الذي فوقه ورضا أهل الفضل والخير من رعيته، وما عليه أن يلطف المال والذكر والتنعم، فإنها ثابتة على كل حال ما أحرز الثلاثة. وخير السلاطين من كان كالنسر حوله الجيف، وشرهم من كان كالجيفة حولها النسور. وليعلم السلطان أن الناس يرمون الولاة بسوء العهد وقلة الإنصاف، فإذا استطاع أن يزيل ذلك عن عرضه وأعراض نظرائه فليفعل، وإذا أراد السلطان أن يفعل فعلا ما من الأفعال فلينظر كيف ذلك الفعل عنده وعند الناس، فإذا كان عنده صالحا وعند الناس فاسدا فليتركه ما استطاع، فإنه ليس كل من رآه من الناس يصنع نكرا يستطيع أن يوسعه عذرا. وأحق الناس أن يأخذ نفسه بالعدل السلطان فيما قال أو فعل، لأنه نافذ الأقوال مسؤول عن جمع الخلق. ويجب عليه ألا ينظر بعين المقت والمحبة، لأنهما يحسنان القبيح ويقبحان الحسن، ولا يسمع كلام من يتهمه بالبغي، فإنه يهلك العمال بقوله كما يهلك المعمول فيه. وليعلم الوالي أن أكثر رعيته على دينه ورأيه، فليكن للخير والفضل عنده نفاق، فإنه سوق ما نفق عنده حمل إليه، فإذا نفق عنده الشر هلك الناس. والسلطان والوالي يحتاج في ولايته إلى سياستين، ومن أهل بطاناته إلى جنسين، سياسة وبطانة لتقوية ملكه، وسياسة وبطانة لجماله. وسياسة القوة أولى، لأنها إذا انخرمت زال الجمال، وسياسة الجمال أحضرها لذة وأظهرها حلاوة، وقد تكون القوة من الجمال والجمال من القوة، ولكن الشيء إلى معظمه. ويجب أن تعرف رعيتك بما عودتها من عاداتك، الأبواب التي ينالون بها الخير عندك والأبواب التي يخافون منها الضير من قبلك، فإن ذلك داعية لهم إلى التقرب بها لديك. وليكن العامل منهم للخير واثقا بأنه غير خفي عنك، وليكن عقابك معجلا ومؤجلا حتى يظن السالم منه أنه سيأتيه، فلا ينبسط على العودة إلى مثل فعله لخوفه من عقوبته. واجعل ذنب السر عقوبة السر، ولذنب العلانية عقوبة العلانية، فإنك إذا عاقبت على ذنب السر علانية رأى الناس العقوبة وغفلوا عن الذنب، فذموا رأيك بالفساد ونسبوا رأيك إلى الظلم، وإذا عاقبت على ذنب العلانية سرا انبسط عليك الذنوب واجترى الظالم والسفيه، وقد تندر من ذلك نظرات يعاقب فيها السلطان على ذنب العلانية سرا إذا أراد أن يتصف بالحلم. وليكن السلطان لفريق من أعدائه مصاحبا ومداهنا ليعرف به أخبار بقيتهم ويهدم به اتفاق جميعهم ويتسبب به إلى خلافهم وتشتيت آرائهم. وإذا ابتلي السلطان بقوم ذي نفاق وشدة وقلة انقباض إلى الحقيقة فليقم منهم رؤوسا ويلقي بينهم الخلاف حتى يكفيه بعضهم مؤونة بعض ويبقى هو في أمن وراحة، فإنه إن انصلح ما بينهم رجعوا كلهم عليه فاتبعوه أهلكوه، فليدبرهم بهذا التدبير قبل تدبيرهم بالحرب. الباب الرابع عشر في أقسام الناس وما تقابل به طبقاتهم. اعلم أن العلماء الماضين والملوك المتقدمين قد قسموا الناس على ثلاثة أجناس، كريم فاضل ولئيم سافل ومتوسط بينهما، سار اللؤم إليه من أحد أبويه أو أصحابه أو معاشره أو من الأعمال التي تقصديه. فأما الكريم فضبطه وملكه بالإكرام والإنصاف والمودة والاستعطاف، فإذا جعلته سيدا كان لك عبدا، والكريم مأمون إذا شبع وقدر، ومخوف إذا جاع وقهر، واللئيم مخوف إذا شبع وقدر، ومأمون إذا جاع وقهر. فارفع الكريم جهدك فإنك كلما رفعته تواضع لك، وضع اللئيم جهدك فإنك إن رفعته ترفع عليك. وعامل المتوسط بقدر ما فيه من الإكرام والإهانة، فامزج له الرغبة بالرهبة وقابل له الإكرام بالإهانة، فإنه يعطيك خوفا من عقابك ورجاء في ثوابك، فأما الكريم فلا بقاء له مع خوف العقوبة عندك. واعلم أنك إذا أهنت الكريم فتحت على نفسك بابا للؤم والمضرة، وإذا أكرمت اللئيم اقتضيت منه شرا وزادك عليك بإكرامك له تمردا، وإذا عاملت المتوسط بأحد الطرفين انتقص عليك الطرف الثاني منه. وقد كان بعض ملوك الفرس يجعل لكل طبقة من الناس جنسا من اللباس يعرف به مكانه، فلا ينتقل عن لباسه حتى يرى له من الفعل ما يستدل به على فضله، فينتقل بإذن الوزير إلى الطبقة التي فوقه، وذلك إحرازا منه لإيقاع السياسة في مواضعها ومعاملة كل طبقة بما تستحقه لنفسها وفضلها. فاحصر هذه الأقسام بتدبيرك، فإنها لن تخل بالحزم إن شاء الله. وقد قالت الحكماء: إن الناس طبقات في الطبائع والأخلاق، ومذاهبهم شتى في جميع الأحوال، فعشر في وقت كل إنسان بما يحمله خلقه ولا ينكره طبعه، وتخلق له بموافقته بعد دلالتك على حظه، وإلا فلست بحكيم في التدبير ولا لطيف فيما تريد. واعلم أن المداراة درجة رفيعة لا يستغني عنها ملك ولا سوق، وأن القلوب جبلت على بعض من استعلى عليها، فعامل الناس بالموافقة في غير أماكن الغلظة. واعلم أن الخلاف يهدم المحبة ويدعو إلى الفرقة، وأهون ما تكون عند الناس إذا كانت بك إليهم حاجة، فتعزز عليهم بالاستغناء واملكهم بقضاء الحاجة، واعلم أنهم عبيدك ما دامت لهم إليك حاجة، وأعداؤك ما دام لهم عنك غنى، فعاشرهم في وقت استغنائهم عنك بخلاف معاشرتهم في وقت حاجتهم إليك، وقارب عدوك من الناس بعض المقاربة، ولا تباعده كل المباعدة، ولا تقاربه كل المقاربة، فيجترئ عليك ويطلع على سرك، ويضعف بمقاربتك جندك، ويذل بذلك نفسك. وقد ضربت الحكماء لذلك مثلا، فقالوا: إن الخشبة المنصوبة في الشمس إن أملتها قليلا زاد ظلها، وإن جاوزت الحد في إمالتها نقص الظل. وأما صديقك فقربه أنفع لك من بعده، وبعده قريب من فقده، فعلى هذا فقس أقسام الناس تصب إن شاء الله تعالى. الباب الخامس عشر: في الأدلة التي يستدل بها على أهل الفضل والنقيصة والتوسط. أقول: إن الناس على ضربين، منهم معروف بالأصل والأبوة والمنشأ والمروءة، ومنهم طارئ غير معروف الأصل ولا مشهود له ببلد ولا أهل، فالأول يحكم له بحكم منصبه وأبوته إذا لم يعرف بغير مروءته، بأن يظهر منه نقص فيخرج به عن حكم الأصل. والطارئ ينظر أولا إلى الطبقة التي يألفها، والمنازل التي يسكنها، والحرفة التي يتحرفها، وينظر إلى علومه وآدابه وأحواله، فيحمل على مروءة جنسه حتى يدل على خلافها بفعله. وإذا أشكل عليك عقل الرجل فشاوره في مهم من الأمر الذي لم ينزل بك ولا أنت محتاج إليه في وقتك، فإنك تستدل برأيه على موضع عقله. وإذا أحببت أن تعرف قدر سخائه فشاوره في شيء تجود به على من تعرفه بقدر فضله، فإنك تستدل برأيه على قدر سخائه. وإذا أحببت أن تعرف قدر علمه فسأله عن مشكلات المسائل وعلى أنواع العلوم المختلفة. وإذا أحببت أن تعرف قدر دين العالم فعرض به إلى الشبهات، فإن رأيته متسامحا فيها من غير ضرورة إليها فاقض بلطافة دينه. وإذا أشكل عليك كريم الطباع فاختبره بلطفك ولحظك، فإن زادك تواضعا فهو كريم، وإن ترفع عليك أدنى ترفع فهو لئيم. شعر: وإذا جهلت من امرئ إعراقه وقديمه فانظر إلى ما يصنع. الباب السادس عشر: في الكلام والصمت. أقول: إن الحكماء قد قالوا: قلب العاقل أمام لسانه يتدبر الأمر قبل النطق به، وقلب الأحمق خلف لسانه يقول الشيء قبل تدبيره. وقالوا: إذا تم العقل نقص اللفظ، فتدبر كلامك قبل النطق به، وانظر من كلامك في ضرره ونفعه ووقته وموضوعه وفصاحته ووزنه، وليكن كلامك مترسلا سهلا، قليلا لأهل الفضل، مبسوطا لأهل الجهل، متوسطا لأهل التوسط، كل كلمة منه متعلقة بفائدة متضمنة لمنفعة، وليكن صوتك به بين الجهر والخفوت، وإيرادك له على الاعتدال من توالي الحروف، وهجر الكلام السوقي الذي ابتذلته العامة، والغريب الوحشي الذي تستثقله الخاصة. وإياك أن تؤتى من سوء فهم مخاطبك فيكون ذلك عائدا بسوء فهمك، ولا تصل بكلامك الحشو الذي لا يفيد شيئا كقولهم: اسمع وافهم وحاشاك وما أشبه ذلك من كلام الضعفاء والمنتقصين، ولا تكثر في أثنائك من السعال والبساق والتثاؤب، ولا تمزجه بالأيمان وإن كنت صادقا، فإن ذلك مما يزري بفصاحتك ويؤذن المخاطب بتهمتك. وإذا سئلت فأجب على قدر مسألتك، ولا تخلط ما لم تسأل عنه بكلامك، وإذا سئل غيرك فلا تكن أنت مجيبا وإن كنت بالمسؤول عنه عالما، وإن كان السؤال عاما فلا تبتدر بالإجابة، فإن الحضور معك يتبعون كلامك بالتأمل ويجتهدون لجوابك في التناقص، ويكون لهم عليك الخيار. وإذا تأخر جوابك كان لك أن تفعل بهم ذلك مع ما تضيفه إلى رأيك من آرائهم، وتزيده من جوابك من إبطال أقوالهم. وإذا لم يصل القول إليك حتى اكتفى بصواب غيرك فلا يؤثرن ذلك في نفسك، فإن الحكماء قد قالوا: إن صيانة القول خير من وضعه في غير موضعه، مع أن كلام العجلة من قبل الروية موكل به الزلل ومصروف إليه الخطأ والخطل. وإذا تمارى قوم بحضرتك فاستقبلهم بصمتك وسيرهم بحسن وقارك، فإنك إن مارايتهم كنت كأحدهم، وإن صمت عنهم رجع الأمر إلى قولك واعتمد في الصواب على رأيك، وتكلم حين تصيخ الأسماع إلى كلامك، ولا تتحدث بكل ما تسمعه، ولا تكذب بكل ما أشكل عليك. وإذا أصغيت إلى كلام فلا تظهرن العجب به، ولا تكثرن التحدث عن بلد بعينه، ولا ضرب من ضروب الرأي، ولا رجل من أصناف الناس، حتى يغلب ذلك على كلامك، فإن ذلك مؤذن بنقصك. ولا تكثر التحدث بفضل والدك ولا ولدك ولا امرأتك ولا دارك ولا دباتك، ولا تقطع كلامك بعد ابتدائه ثم تعيد المستمعين بإتمامه كأنك رويت فيه فرأيت أن الصمت خير من إتمامه، ولتكن رويتك فيه من قبل إنشائه، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث، فإن الاستماع إمهال المتكلم حتى يستوفي حديثه، وقلة التلفت إلى جوابه، والإقبال بوجهك ولحظك على لفظه. ولا تغلب أحدا على كلامه لترى الجماعة أنك أعلم منه بقوله، واقطع كلامك عمن لا يقبل عليك ببصره ويصغي إليك بسمعه ويفهم عنك بذهنه، وإياك أن تفعل ذلك بأحد مخاطبيك من أمير وغيره. وإذا جلس أهل العلم فأرهم أنك على استماع كلامهم أحرص منك على كلامك. وإذا تكلمت فلا تعجب بكلامك ولا تدعو سامعه إلى الإعجاب به، ولا تهزأن بالجد ولا بما يقع موقعه من النفس، فإن ذلك يثير الأحقاد ويمحو الوداد. وإذا مزحك أحد فلا تخلطن بمزاحه جدا، فإذا أخذ المخاطب في مزاحه فأمسك. وإذا تعرضك بنقص فإن استطعت أن تجعل جوابه جدا بألفاظ الهزل ففعل، والتزم مع ذلك رحب الذرع وطلاقة الوجه، والأحوال التي يجري عليها صاحب المزح بغير أمر يؤلم النفس، فإن ذلك أردع لقوله وأشد للاستخفاف بحقه. وإن استطعت أن تفعل أفعالك كلها دون الوعد بها ففعل، فإن فعلك لما لم تقم أجمل من قولك لما لم تفعل. وإن غلبت على الكلام فلا تغلبن على الصمت، فإنه أزين في بعض المحافل وأحسن في كثير من المواطن، وفيه جزء من الوقار وظل من الأمن من سقطات الكلام. وقد قيل: أحسن البلاغة الصمت حين لا يحسن الكلام. الباب 17 في الحلم والصبر. الصبر محمود عند الحكماء ومرجوع إليه في المكاره والأرزاء، والصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحبه، وكلاهما محمود. فأما الصبر على ما تكره فإنه ينقسم قسمين: أحدهما أن تكون في مقابلته منفعة أعظم منه قدرا وأجل خطرا، كالذي تصبر عليه من مرارة الدواء لما ترجوه من زوال الداء، فهذا صبر محمود عند الحكماء. والثاني أن يكون صبرا بالمنفعة وتجرعا لكربة بغير فائدة، فهذا من الصبر المذموم عند العقلاء. فأما القسم الثاني من أقسام الصبر فإنه صبر المكره على الأمر الذي لا يجد سبيلا إلى خلافه بالجزع الشديد والحزن الذي لا يفيد، فهذا أجمل مآله الصبر على المصيبة وانتظار العاقبة. وقد قيل: إن الصبر يناضل حدثان، وأن الجزع من أعوان المصائب، واحتمال الضيم أقر على الحظ وأجمل من الحدة بالحر. وقد قالوا: من ملك شهوته صان قدره ونما شرفه، ومن غلب نفسه أمره قومه، ومن ركب العجلة لم يأمن العثار. وقالوا: بالاحتمال يجب السؤدد، ومن جزع على ما ذهب منه كمن جزع على ما لم يصل إليه، وإنما تكون الدعة في الأمن والسعة. والصبر على المصيبة مصيبة على الشامت، والصبر على البلية أحسن من الركوب بالهلكة. وإن كان الصبر مرا فعقبه حلو، والصابر الحازم يتجرع الغصص وينتظر الفرص، ومن اتبع الصبر اتبعه النصر. والكرم أصبر نفوسا، واللئام أصبر أجسادا، وليس الصبر المحمود إلا أن يكون لنفسه غالبا ولشهوته مخالفا، وبما يقتضيه التدبير المحكم عاملا وعند الضر محتملا. وبطل نفسك على الصبر في مؤاخاة الأخ الصالح والتجلد على ما يطرأ من هفواته، واعتقد أنه لا سبيل إلى فراقه. وقد قيل في المثل: من لك بأخيك كله، ومن طلب صديقا بغير زلة أبقته الأيام بغير صاحب. وعود نفسك الصبر على ما يخالفك من رأي أهل الصنيعة والتجرع لمرارة قولهم، ولا تسهل سبيلك ذلك إلا لأهل العقل والفضل والمروءة والستر، فإنك إن سهلت ذلك لغيرهم تجرأ عليك السفيه واستخف بك الناذل. وتحمل على الجمع بين الأخذ بأقوالهم والعمل بما يقتضي التدبير، فإن لم يجمع لك ذلك فأجمل الاعتذار وتحيل في حسن الانصراف. والحلم هو الصبر على مكافأة الظالم والسفيه على وجه جميل، مع المقدرة على الانتصار عليه، ومع العجز يكون ذلا، ومع الاضطراب ورجاء النفع في الحال أو في الاستقبال يكون صبرا. وقد قالوا: متى حلمت على السفيه كثر أنصارك عليه، ومن حلم زاد، ومن تفهم ازداد، وبالله سبحانه التوفيق. الباب 18 في ترك الحلم إذا أدى إلى الفساد. اعلم أن الاتساع في الحلم ومجازاة كل سفيه بالترك والأخذ عليه بالفضل يؤدي إلى ضرب من الفساد، فيصير معها ترك الحلم حلما، والصواب في ذلك أن يتجاوز السلطان عن زلات أهل الخير والصيانة والبيوت الكبيرة والسالفة، ويتجاوز في بعض الأوقات عمن رحمه من السفهاء فما جناه عليه من نفسه خاصة، ولا يتجاوز عن أهل السفه والجرأة إذا افتاتوا عليه أو على غيره من الرعية. وإنما يكون الحلم في غير الأحكام المتعلقة بالشريعة، ومتى انخرمت هذه في الحليم أدى ذلك إلى فساد كثير، فاعمل عليها تصب إن شاء الله تعالى. الباب 19 في الغضب والرضا. الحب والبغض والغضب والرضا يعدلن بالفكر عن الإصابة، ويصورن الأشياء على غير الحقيقة، ولكل واحد منها صورة يتقى معها السقط ويخشى منها التناقض والغلط، فيجب على العاقل أن يفزع معها إلى التثبيت ويدمن فيها كثرة التأمل، ويجب على العاقل أن يطفئ جمرة غضبه بالحلم ويتمسك في حال بغضه بالعدل، ويجري في رضاه وحبه إلى التوسط، فإن الإفراط في كل شيء مذموم، وذلك أن الإفراط في الخير يؤدي إلى الانقطاع عنه، والإفراط في الشر يؤدي إلى الهلاكة دون تمامه. وأقبح ما يكون في الغضب أن قوما من الملوك وغيرهم يغضبون على من جنى عليهم إذا لقوه في أوقات غضبهم، فيلقونه بالتجهم والتنكر والنزق والتوثب، ويرضون عن غيره ممن أرضاهم وأحسن إليهم، فيلقونه بالإكرام والتهلل، وربما أعطوا في أوقات الرضا عطاء جزيلا لما لا يستحقه، وقضوا أمورا جليلة لمن لا يستوجبها. فاحذر هذا الباب حذرا شديدا، فإنه ليس أحد أسوأ حالا فيه من السلطان الذي يبالغ فيه في حال حبه بوضع الإكرام في غير موضعه. وفي الحديث: إذا استشاط السلطان حضر الشيطان. فاحترس من صورة الغضب وصورة الحمية وصورة الشباب، وأعد لكل شيء من ذلك عدة تجهد بها من الحلم والتفكر والروية وذكر العاقبة وإيثار الفضيلة. وقد قالت الحكماء: إن كل إنسان قد ركب فيه جزء من سوء الطبيعة، ولن يقدر العاقل على دفعه إلا بالمجاهدة. ومن عيوب الغضب أنه يتلف الحجة الحاضرة، ويثير الأحقاد الكامنة، ويصدئ العقول الثقيلة، ويهون الأمور العظيمة. وقد قيل: من أطاع غضبه أضاع أدبه. وقد قالت الحكماء: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقالوا: غضب العقلاء مستور، وغضب الجهال مشهور، ومن ظهر غيظه ضعف كيده، فإذا غضبت فلا تثلم دينك، ولا تقبح صورتك، ولا تخرق ثوبك، ولا تكثر أثاثك، فتتلف ملكك وتشفي عدوك من نفسك. وإذا خاصمت فاصبر على خصمك، وأري الحاكم بينكما حلمك، وإذا سخف خصمك فتوقر، وإذا سكت فتكلم وتحفظ من حدته وفكر في حجته، فإن ذلك مما يبعث الحاكم على نصرتك وأهل المجلس على شكرك. الباب الموفي 20 في التجبر والخضوع. لا يحسن التجبر بالأحرار ولا يجمل إلا على الكفار، والتجبر داع إلى الهلاك وضامن للمقت ومزر بالحسب وذاهب بحسن الأدب. وعجب المرء بنفسه أحد حساد عقله، ومن خرج من قدره لم يرجع إلا إلى دونه، ومن خشنت عريكته وزور جانبه مل له أهله وقل مصاحبه، وليس لذي عنف شمل ولا ألف. ومن عادة القلوب أنها تكابر من استولى عليها، ومن سما فوق قدره استحق الحرمان من ذوي النعمة عليه. والعجب مذهب للمحاسن وقبيح في كل المواطن إلا في موضع المسايفة ومأزق المحاربة، فإنه يحسن فيه إظهار القوة والمشي بالتجبر والصلافة. والخضوع قبيح بالأحرار ودلالة على الفقر ومخبر بدناءة النفس ومنبئ عن سقوط الهمة والقدر. وقد قيل: إن الخضوع لا يحسن إلا للعالم والوالدين والسلطان العدل، فأما غير هؤلاء فالخضوع لهم قبيح. الباب 21 في الحزم والتفريط. الحزم هو النظر في الأمور قبل نزولها، وتوقي المهالك قبل الوقوع بها، وتدبير الأمور على أحسن ما يكون من وجوهها. وقد قالت الحكماء: تضيع الحزم جالب للندامة ومقرب من الهلكة. وقالوا: من الحزم الوقوف عند الشهوة، والأصل في الحزم الاحتراس من جمع الناس والحذر من كل مكروه يحذر، ثم معاشرة الناس بالاسترسال مع شدة الاحتراس والتيقظ لما عسى أن يدخل عليك من الغفلة ويأخذك عليه من الغرة. وقد قالت الحكماء: الملوك ثلاثة: حازمان وعاجز. فأحد الحازمين الذي ينظر في الأمور قبل نزولها ويحتل لها قبل الوقوع فيها، فيجتلب خيرها ويجتنب شرها، كاللاعب الماهر في الشطرنج الذي يرى الحركة الرديئة من قبل وصوله إليها فيحترس منها، ويرى الحركة الجيدة قبل وصوله إليها فيلجئ ملاعبه إلى اللعب بها. والحازم الثاني هو الذي لا يدبر الأمور حتى تحل به، فإذا حلت عرف وجوه التخلص منها، وهذا أخفض رتبة من الأول وأقرب منه إلى التغرير وأدنى منه إلى أسباب الهلكة في بعض الأمور، لأنه ربما وقع بغفلته وتوانيه في أمر يتعذر منه الخلاص على ذي الحيلة والاجتهاد. والثالث العاجز المتواني الذي لا يزال في لبس من توانيه وعجز وغفلة عن إصلاحه حتى يقوده ذلك إلى الهلكة. وضربت الحكماء لهذه الأقسام مثالا فقالوا: إن صيادا مر بأجمة فيها سمكات ثلاث، فقال لصاحبه: عد بنا إلى هذه الأجمة بعد فراغنا من التصيد لنصيد ما فيها من السمك. فأما أحزم السمكات فخرجت من منفذ الماء إلى البحر فأمنت، وأما الثانية التي تليها في الحزم فمكثت حتى أتى الصياد فسد المنفذ، فأيقنت بالهلكة واحتاجت إلى الحيلة فتماوتت وطفت فوق الماء، فأخذها الصياد فطرحها غير بعيد من البحر فوثبت إلى البحر فسلمت بعد التغرير والمخاطرة. وأما الثالثة العاجزة فلم تزل تجيء وتذهب حتى صيدت. واعلم أن الحازم يجب عليه استفراغ الوسع وإعمال الاجتهاد في أسباب الفائدة والخلاص، فإن غلبت الأقدار كان بذلك معذورا وكان قلبه مستريحا. وغير عجيب أن يغلب الخالق سبحانه مخلوقاته وأن يتصرف الصانع عز وجل في مصنوعاته. وقد قيل: اعط الآراء حقها واستفرغ نفسك في وسعها، فإن خانتك الحقائق وجاءتك الأمور على خلاف العوائد فاعلم أنه قدر سابق لا حيلة فيه، وليس نفوذ الأقدار مما يقول الفاضل إلى تضييع الحزم، وذلك من أخلاق الجهال. وقد ضربت الحكماء لذلك مثلا فقالوا: بينما رجل يحتش حشيشا إذ قصده ذئب فلم يفطن به الرجل حتى دنا منه، فلما رآه الرجل اشتد وجله منه وفر هاربا نحو قرية على شاطئ نهر، فلما انتهى إلى النهر وجد عليه قنطرة مكسورة ورهقه الذئب، فقال: كيف أصنع؟ الذئب يتلوني والنهر عميق والقنطرة مكسورة، ولست أحسن السباحة إلا أني على حال لا أجد شيئا أحرز لي من أن ألجأ بنفسي إلى الماء. فوقع في الماء فرآه أهل القرية فأرسلوا إليه من أخرجه، وقد أشرف على الهلكة، فأتاهم به، فلما صار إليهم تسند إلى حائط، فلما أفاق أخذ يحدثهم بما لقي وعظم هول ما خلصه الله منه، فبينما هو كذلك إذ تهدم عليه الحائط فقتله. فهذا على سعيه مشكور وفيما نزل به من ربه مغفور، ولو كان جاهلا متوانيا أو عاجزا مفرطا لألقى بيده إلى الذئب وقال: لعلني إذا عبرت النهر غرقت، وإذا بلغت إلى العدوى قتلت. وقالت الحكماء: إن من الحزم التوقف عند كل لحظة، ورب حرب جنيت من لفظة. وقالوا: ولا يدع الوالي التثبت عندما يقول وعندما يعطي وعندما يعمل، فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية، والإقدام على الأعمال بعد الآنات فيها أحزم من الإمساك عنها بعد الإقدام عليها. وكل الناس يحتاج إلى التثبت، وحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم نافع ولا عليهم مستحث. وقالوا: ثلاثة على كل عاقل أن ينظر في إصلاحها ولا يلقي بيده إلى تضييعها: إصلاح دينه، وإصلاح معيشته، وإصلاح ما بينه وبين الناس. وأربعة من كنا فيه لم يستقم له عقل: التواني، وتضيع الحزم، والتصديق لكل مخبر، والتكذيب لكل عالم. ويجب على الحازم أن يجري الأخبار كلها على التأمل، ويأخذ الحق من أهل الباطل ولا يأخذ الباطل من أهل الحق، فإنه إذا صدق كل مخبر كان مثاله مثال المصدق المخدوع. وقد ضربت الحكماء مثلا فقالوا: إن سارقا رقى بيتا فلما أحس به صاحب البيت قال لأهله سرا: اسأليني من أين هذا المال الذي عندي. فسألته فقال: إني كنت سارقا فأرقى على البيوت وأقول كلمات فذكرها، فإذا قلتها تعلقت بضوء القمر فنزلت سالما، فإذا قضيت من الدار حاجتي قلتها فصعدت. فغافله السارق قليلا ثم قالها فسقط مكسورا. فقال له صاحب الدار: من أنت؟ فقال: أنا المصدق المخدوع. فإذا قبل الإنسان كل ما سمع من غير نظر فيه اعتراه مثل ذلك. ويجب على الحازم اللبيب ألا يتوانى في أوائل الأمور رجاء أن يدرك أواخرها، فإن ذلك هو العجز بعينه. وقد ضربت الحكماء لذلك مثلا فقالوا: إن رجلا كان عريانا وله شيء من قوته، فبينما هو ليلة نائم إذ دخل عليه سارق فجعل يأخذ طعامه ويجعله في كسائه، فقال: لأمهلنه حتى إذا فرغ من أخذه نهض، فأخذت كساءه وحرزت طعامي. ثم أخذه نوم فانصرف السارق بطعامه، فكان ذلك من جناية تضييعه حيث لم يحتط للأمر من أوله. وقد قالت الحكماء: إن الحازم من صفاته أن يكون فارغا من أشغاله متحرزا لجميع أموره، حتى لو مات من ساعته لم يندم على ما أخره من فعله. الباب 22 في الكتمان والإذاعة. الكتمان من رأس المروءة وقواعد التدبير، والإذاعة مؤذنة بانخرام الأشياء قبل إحكامها، فلا تفوض في سرك إلا من تثق بكتمانه وتأنس لأمانته. واعلم أنك على إذاعة ما كتمته أقدر منك على كتمان ما أذعته، ومن أمثالهم في كتمان الأسرار: سرك أسيرك، فإذا أذعته صرت أسيره، وإذا كتمت أسرارك فجاءت الأمور على غير اختيارك، صنت بالكتمان عرضك ووقرت به نفسك، وإذا جاءت الأمور على مرادك قدرت على إذاعتها من بعد ذلك. واعلم أن صديق الصديق من آفات الأسرار، لأن الصديق يحدث صديقه ويحدث كل واحد منهم صديقه حتى يذيع الأسرار. ومن الحزم والمروءة ألا تذيع أسرار أحد من أصدقائك إلى صديق ثاني، فإنه إنما أتمن على أسراره أنت ولم يأتمن صديقك. واحذر الإذاعة من الجليس والرسول والبريد والمشاور، وإذا قدم جواسيسك فاستبدل بهم، فإنهم ربما انقلبوا عليك. واعلم أنه قد ينعكس التدبير فيحتاج إلى الإذاعة في بعض الأمور، وتتضطر الحال إلى التشنيع والتهويل فيكون الحزم في ذلك. الباب 23 في العجلة والتواني والتوسط. العجلة مذمومة على وجهين وممدوحة على وجهين، فأما الوجهان اللذان هي مذمومة عليهما، فأحدهما العجلة في الأمور قبل تأملها وتدبرها، فذلك مذموم عند جميع العقلاء ومفسدة في آراء الحكماء. ومن أمثالهم في ذلك: رب عجلة تهب ريثا. وقالوا: العجلة مفتاح الندامة، والتأني حصن السلامة. وقالوا: التأني مع الخيبة خير من النهوض مع النجاح. وفي الحديث: من عجل أخطأ أو كاد، ومن تأنى أصاب أو كاد. وقالوا: التأني في الأمور أول الحزم، والتسرع إلى الخطأ عين الجهل. والوجه الثاني الذي تذم عليه العجلة هو أن يطلب الشيء قبل أوانه ويلتمس وجوده قبل إبانه، فإنه من الأمور أسباب لا بد لها من الآناة والصبر، فطالبها قبل حينها كطالب الثمرة قبل أوانها. فمن ذلك ما لا يتهيأ إلا في سن الشيخوخة، وما لا يبذله الملوك لعمالهم ووزرائهم إلا بعد طول الصحبة وأكيد التجربة. فطالب هذه الأمور قبل أوقاتها منسوب إلى العجلة، موصوف بضد الحكمة، ومن ذلك السرعة في قطع المسافة. ومن أمثالهم: شر السير الحقحقة. وأما الوجهان اللذان تمدح بهما العجلة، فأحدهما انتهاز الفرصة بعد إحكام المعرفة، فإن الأمور منها ما يفوت بمرور الوقت ومفارقة المكان. ألا ترى أن الخطيب الماهر إذا فكر في المعنى المصيب بعد نزوله فقد فاتته الفرصة بإراده وصار مضيعا له في وقته ومكانه، وأن اللاعب المحسن الشطرنج إذا فكر في الحركة بعد مفارقته النصبة كان بتوانيه مذموما وبعجلته محمودا. والحزم أن تضع الأشياء في مواضعها وتفعل في أوقاتها. ألا ترى أن الهر إذا وثب على الجراذ من قبل خروجه من الجحر كان مؤذيا لنفسه بالتعب ومؤذيا لعدوه بالحذر، وإذا أمهله بعد خروجه حتى يعود إلى جحره كان مضيعا لفرصته مفسدا لعمله. والوجه الثاني الذي تمدح فيه العجلة هو الذي ضدها التواني المذموم، وهو أن يترك الأمور إلى آخر أوقاتها، فإنه ربما عرضت حينئذ عوارض تمنع من إتمامها، فيكون ذلك داعية إلى انخرامها. ومن أمثال ذلك أن رجلا أتى نهرا بينه وبين منزله فقال: أنام على هذا النهر، حتى إذا تملأت من نومي قمت وأتيت منزلي. فبينما هو نائم إذ حمل الوادي بسيله فمنع الرجل الوصول إلى منزله، وقيل لبني أمية: بأي شيء ذهب ملككم؟ فقالوا: بتضييع الحزم وترك الشغل اليوم إلى الغد. فأما التوسط فإنه يكون في غير الأماكن التي تمدح فيهما العجلة ويذم فيها التأخير. ومن أمثالهم في ذلك: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولكان الخرق في شيء إلا شانه. وقالوا: إذا لم تدرك الحاجة بالرفق والدوام فبأي شيء تدرك؟ الباب الرابع والعشرون في الإنفاق وصفة الجود والإمساك. الأصل في الجود أن تؤتي الحقوق أهلها وتتفضل بعد ذلك ببعض التفضل، ثم إن استطعت أن تكثر من الفضل ففعل. وقالت الحكماء: الجود أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. واعلم أن الجود لا يتهيأ إلا مع التنمية، ولا يستقيم مع التضييع، ولا مع التبذير، ولا مع ترك النظر في تنمية المال. وقد قالت الحكماء: لا يزهدنك في التقدير كثرة مالك، فإن أكثر الناس مالا أشدهم إلى التقدير حاجة، فإن بقليل الإتلاف يتلف كثير من مالك. والملوك أشد الناس ذنبا في الإتلاف، لأنهم لا قوام لهم إلا بالمال، وأقل الناس عذرا في البخل، لأنهم آمنون من الفقر. والسوقة بخلاف ذلك، لأن الفقر لاحق بهم وهو دون الغني ممكن. واعلم أنه لا يكون الشبع والإخوان والأهل والأعوان والحشم إلا مع المال، ولا تظهر المروءة والرأي والقوة إلا به. وقد وجدنا من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمرا قعد به العدم عنه، كالماء الذي يبقى في الأودية عن مطر الصيف فلا يصل إلى نهر ولا إلى بحر، لأنه لا مادة له. ووجدنا من لا مال له فلا أهل له، ومن لا أهل له فلا ولد له، ومن لا ولد له فلا ذكر له، ومن لا مال له فلا عقل له ولا دنيا ولا آخرة. فيجب على العاقل إذا أحب الجود أن ينظر في التنمية، فإن جبال الكحل ما لم يكن لها مادة فنيت بما يجعل منها في الأعين ويتناول منها بالمراود. وتحرى القصد تخف عليك المؤن، وخذ من الجود بشعبة، ومن الضنانة بأخرى، فإنه لا جود لمن لا ضنانة له، ولا ضنانة لمن لا تدبير له، ولا مال لمن لا جود له. واعلم أن الجود ساتر العيوب، غارس للمحبة في القلوب، وإنه ربما يكون سببا لتكسب المال ومحرز الكثير من جميل الخصال، وأنه مع الإسراف فيه يكون الانقطاع عنه. وأحسن ما في ذلك أدب الله لنبيه عليه السلام في قوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإسراء 29. وأحسن ما رأيت في الجود والإمساك من أقوال الحكماء والشعراء قول أبي الطيب المتنبي: فلا ينحلل في الجود مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده، ودبره تدبير الذي المجد كفه، إذا حارب الأعداء والمال زنده، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. قلت: ومن صفات جود العقلاء أن يكون معتدلا في مقداره، معجلا لا يكذر بانتظاره، محقرا لا يتابع بالمن، منسيا لا يجدد بالذكر، فإن احتقاره يعظمه وستره يظهره، لأن المطلوب منه تمكين المحبة وتحسين الثناء وتعزيز النصرة، ولا يصح ذلك فيه إلا بوصوله إلى قابله في أجمل صورة وأحسن هيئة. واعلم أن الفقر خير للبخيل من ماله، لأن ماله مع البخل يضر بعرضه ويحض على مضرته، فهو يذل نفسه ويصون ماله، فماله حسرة عليه ووديعة في يديه. وقال الحكيم: لا تسأل البخيل، فإنه إن حرمك أخزاك، وإن أعطاك استعداك، فأما سائر النفقات فالآداب فيها التوسط. ويكفي من ذلك قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الفرقان 67. الباب 25 في الشجاعة والجبن. الأصل في الشجاعة ربوط الجأش وقلة التخوف من مواطن البأس، فإن صحب ذلك الحذر والتوقي ووضع القتال في مواضعه كان ذلك شجاعة، وإن صحبه ترك التوقي وقلة الحذر ووضع القتال في غير مواضعه كان هوجا. والجبن شدة الخوف واضطراب الجأش والنكول عن مواضع الحرب، فإن كان النكول عن مواطن الهرج لغير ذلك فهو تثبت وليس بجبن. والجبن والشجاعة غرائز في أصل الخليقة، والشجاعة تحسن في مواطن ثلاثة: أحدها أن يغلب الظن مع القتال على الظفر والسلامة، والثاني أن يكون القتال واجبا بالشريعة أو خوفا من العار والفضيحة، والثالث أن يكون الهلاك متيقنا مع الفرار كتيقنه مع الإقدام. فها هنا يكون القتال أكرم وأسلم، لأنه ربما أدى إلى الخلاص وقاد إلى الظفر. والشجاعة من محاسن الأخلاق وغرائز الكرام، والشهرة بها محمودة، لأنها تكفي كثيرا من القتال، ويكون صاحبها منصورا بالرعب، بخلاف الوصف بالدهاء والحيلة، فإن الوصف بهذا مضرة على صاحبه، على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى. ومما يرغب في الشجاعة أن نجد الهزائم يموت فيها من الجبناء والضعفاء أكثر مما يموت فيها من الشجعان والأقوياء، فالجبن على هذا ليس بسبب إلى السلامة، مع ما فيه من العار والفضيحة والذلة وحرمان الحاجة. ومما يستحق الإنسان به اسم الشجاعة أن يكون ليحدث نفسه بالفرار، ومما يبالغ فيه له في الوصف بالشجاعة أن يكون أول حامل وآخر منصرف، مع شدة التوقي والحذر والمدافعة في موضع الضرر. وهذه النكات في الشجاعة تغني عما سواها إن شاء الله تعالى. الباب 26 في الحرب والمسالمة. للملك أن يبدأ عدوه باللين والمسالمة والبذل وطلب المواصلة والسكون، فإن لم يفعل أو كان في الحال ما يقتضي ذلك رجع معه إلى الكيد والحيلة وتشتيت الأصحاب وتأليب الأعداء عليه وتسليط الغرباء له على عداوته، وأخذ الأمور بما ينفق فيه القول دون الفعل، ولا يصل معه إلى الحرب حتى تعوزه الحيل كلها. فإن الحكماء قد قالوا: أكياس القوم من لم يلتمس الأمر بالقتال ما وجد إلى غيره سبيلا. ولأن الحرب ينفق فيها من الأعمار، وغيرها ينفق فيها من الأموال. وقد قالت الحكماء: إن العدو مثل الخراج الذي يبتدأ في علاجه بالترطيب والتحليل والتسكين، فإن لم ينجح بذلك رجع فيه إلى الكي وهو آخر العلاج، والحرب آخر ما يجب استعماله. واعلم أن العاقل وإن وثق بقوته ومنعته وفضله لا يجب أن يحمله ذلك على أن يجني على نفسه عداوة وبغضا هو عنها في غنى، اتكالا على ما عنده من الرأي وثقة بما لديه من القوة، فإنه في ذلك بمثابة الطبيب الماهر الذي عنده الترياق الفائق لا يحسن منه أن يشرب السم القاتل اتكالا على ما عنده من الدواء النافع. واعلم أن الصلح أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن المضرة، فإذا كثر أعداؤك فصالح بعضهم وأطمع بعضهم في صلحك واستقبل بعضهم بحربك. وإذا ابتليت بحرب فلا تأمن عدوك وإن كان صغيرا، فإن العدو كالنار التي تتربى من الشرارة والنخلة التي تنبت من النواة، وربما نال العدو بصغره ما عجز عنه عدوه مع كبره، كالسيف الذي يقد الهامة ويعجز عن فعل الإبرة. ولبعض الشعراء في هذا المعنى: ولا تحقرن عدوا رماك وإن كان في ساعديه قصر، فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عما تنال الإبر. ويجب على العاقل إذا بعد عدوه ألا يأمن معاودته، وإذا انهزم لا يأمن كرته، وإذا قرب ألا يأمن مواثبته، وإذا رآه وحيدا ألا يأمن مكره، وإذا رأى عسكره قليلا أن لا يأمن كمينه. ويجب على العاقل أن يكون متأهبا للحرب في حال سلمه خائفا من العدو في حال صلحه، فإن العدو الذي يصالحك لأمر يضطر إليه لا يخرج بالصلح عن طبعه، وإنما مثله الحكماء بالماء الجاري الذي تتطره النار إلى حرارته، فإذا زايلته رجع إلى طبعه وما كان عليه من برده. واعلم أن الجهل كل الجهل تضيع الفرصة إذا أمكنت في العدو، والأمر الجسيم إذا ظفر به، فإن الحكماء قالوا: من التمس فرصة الأمر ثم أمكنته فضيعها ولم يقدر عليها، ومن وجد عدوه ضائعا ومغررا فلم يسرح منه أصابته الندامة حين يقوى العدو ويستعد ثم لا يقوى عليه، ومن وجد إلى اختلاف أعدائه وتسليط كل فريق منهم على صاحبه سبيلا ثم تولى هو الحرب بنفسه فلا شيء أعظم من جهله. وكان يقال: إن من الأعداء من يعمل في صلاح عدوه بإزاحته من غيره من أعدائه، أو في الحيلولة بينه وبين من هو أعظم من ضده، ومنهم من يعمل في بعاده، ومنهم من يعمل في هلاكه. وقالت الحكماء: إذا طلب اثنان أمرا ظفر به أفضلهما مروءة، فإذا استويا في المروءة فأمضاهما رأيا وشدهما ساعدا، فإذا استويا في ذلك فأسعدهما جدا وأتمهما سعدا. واتخذ من أعوانك ورجالك ووزرائك من يحسن الفعل وإن لم يحسن القول، ولا تتخذ من يحسن القول ولا يحسن الفعل، فإن الذي يحسن الفعل إن أبدى الصمت ضعفه كشف الفعل عن قوته، والذي يحسن القول إن أبدى القول قوته كشف الفعل عن ضعفه. وقد قيل: إذا كان الملك جاهلا ووزراءه عالمون استقام أمره، وإن كان عالما ووزراءه جاهلون تفرق عليه أمره واضطرب عليه رأيه. وقيل: اختر رسولك في الحرب والمسالمة، فإن الرسول يلين القلب ويخشنه، ويبعد الأمر ويقربه، ويصلح الود ويفسده، وبه يستدل على عقل مرسله، ومنه يسترق ما خفي من خبره. وإذا ابتليت بالحرب فأذك العيون بالنهار، وبالغ في الحرس بالليل، وخندق إن كنت مقيما، وحصن مضاربك، وليكن جندك عليك حصنا ولأنفسهم حرسا، واحتل الشمس أن تكون معك في وقت اللقاء، وللريح أن تكون معك في وقت الهجوم، وللماء وللمرعى أن يكون معك في مكان النزول، واخفي آثارك عن عدوك، واعمل في حين لقائه على إراحة ظهرك وكراعك، وثقف جهاته بمن تثق به من رجالك، واحذر من الإطراد أن تستمر هزيمة، ومن الكمين أن يأتيك غفلة، ومن رحلك أن يخالف إليه، وإن استطعت تخالف عدوك إلى رحله ففعل، وإن انهزم عدوك فلا تحل بينه وبين الهزيمة طمعا في استئصاله، فإن ذلك ربما كان سببا لثباته، والذي تنال منه في ظهره أكثر من الذي تنال منه في وقوفه. وإذا هزمت قوما فثبت ثبتا في محلك، وإذا غلبت فعم آثارك واجعل الليل جنتك، واعلم أن الهزيمة تحل العزيمة، وأن الهارب لا يعرج على صاحبه، وأن الفرار في وقته ظفر، وأن القتال في غير مكانه عناء، والله يبقيك للمكارم ويصونك من المكاره. الباب 27 في التحبب والمواصلة. من لانت كلمته وجبت محبته، ومن لان عوده كثرت أغصانه. وبالرفق يملك الأمر كله، وأفضل الناس من تواضع عن شرف وعفى عن قدرة. واعلم أن البغضة خوف وعذاب، وأن المودة أمن وراحة. فأكثر ممن يؤمنك ويريحك، واهجر من يعذبك ويخيفك. واعلم أن المحبة تكفي الحروب، وتبلغ المطلوب، وتنفي المرهوب. واعلم أن الكلمة الطيبة تسهل الوعر، وتذلل الصعب، وتكثر الصحب، وتملك القلب. ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصلت 34. لكان كافيا بل وافيا، فقد قالوا: حسن الخلق يدل على طيب الأصل وكرم الفرع، ويقود إلى راحة القلب. وقالوا: أطهر الناس أعراقا أحسنهم أخلاقا. وقالوا: المروءة ألا تعمل في السر ما تستحي منه في العلانية. وقال أرسطو طاليس: المروءة استحياء المرء من نفسه. وقالوا: من عاشرته بحسن الخلق وكريم الأدب استنصرت بقلبه عليه. وأربعة أشياء إذا اجتمعت في السلطان كسر صحبه ووجب حبه: العدل والبذل والتحبب والمروءة في الخلق السجيح والكف عن القبيح. الباب 28 في الحيلة والمكر والخديعة. يجب أن تعرف الحيلة ليعمل بها وليحترز منها. وفي الحديث: الحرب خدعة. وأدنى الحيلة ما كان بالرياء والتلاعب بالديانة، والغضاضة أرض خصال الحيلة. وتحتاج الحيلة إلى التلطف والتمرن والاحتراس منها أن تنعكس، والاستعداد لها إذا فطن بها، كيف التخلص منها والاعتذار لها. وقد قالت الحكماء: من لم يتأمل بعين عقله لم يقع سيف حيلته إلا على مقاتله. وربما احتاجت الحيلة إلى مقدمات تؤنس المحتال عليه بها حتى يطمئن إليها. واعلم أن كثيرا من الحذر قد يكون عونا على صاحبه ومشعرا بما يخفيه في قلبه، فيجب على العاقل ألا يأتي من ذلك إلا من ينكتم له ولا يفطن به. والحيلة في الحروب وغيرها كثيرة الوجوه، وقد ضرب الناس لها أمثالا. وأكثر ما تكون في الحروب بالكتب المستخرقة والجواسيس المأخوذة، وإشعار العدو أن أصحابه عليه لا له، وأنهم يضمرون خلافه، وأن عدوه قد تظافر عليه مع غيره من أعدائه، وأن كثيرا من عماله قد ملأ عليه وأرسل إلى عدوه، وأن تعمى عليه الوجوه التي يلقاه عدوه عليها، ويريه أنه يضرب له على أبغاض أنظاره ليشغله بالاحتياط على غير جهته بتفريق عسكره، وأن يريه أنه راجع عن قتاله لتفريق حشوده ليرجع إلى مأمنه. ووجود الحيل أكثر من أن يحاط بها، وإنما هي مواد العقول ونتائج الفكر والتجارب. وقد قالت الحكماء: لطيفات الحيل أنجح من الوسائل، والحيلة أنجح من القوة. واعلم أن الإقبال ينصر من الحيل ما لا معنى له ولا يعتد بمثله، والتعذير يفسد منها ما لا مثيل له. وقد قالت الحكماء: إذا انقطعت المادة كان الحتف في الحيلة. وقالوا: لا تحمل الحركة في التعذير فإنها تعذر. وقالوا: لا يجب للعقل أن يتكل على الإقبال فيترك التحذر والاحتيال. الباب 29 في التداهي والتغافل. الدهاء اسم لوضع الأمور في مواضعها، والكف عما لا نفع فيه انتظار لما فيه النفع. وقد يوقع أيضا هذا الاسم على من كثرت حيلته وقويت فطنته، وكان وصوله إلى أغراضه بألطف الوجوه التي يمكن التوصل بها إليها، فتراه أبدا كأنه أبله وهو متباله. فهو يحصي دقائق الأمور ويدبر لطيفات الحيل، فلا ينطق حتى يرى جوابا مسكتا أو خطابا معجزا، ولا يفعل حتى يرى فرصة حاضرة ومضرة غائبة. فعدوه مغتر بعداوته ومقدر عليه الغفلة والبلهى بغوايته، وهو مثل النار الكامنة في الرماد والصوارم المكنونة في الأغماد. واعلم أن الدهاء منه عند الحكماء التبرؤ من اسمه، وألا يوصف المتداهي والمتغافل بفعله، فإنه إذا لم يفطن له ووصل مع الغفلة عنه إلى فرصته وخذ عدوه وهو في غرته، وإذا اشتهر بالدهاء لم يأمن أن ينصت له حكيم أو يتحرز منه ضعيف. ومن آداب العاقل دفن إربه ما استطاع، وأن يعرفه الناس بالمسامحة في الخليقة والاستقامة على الطريقة. وإذا كنت هيبا للأمور بما معك من التحرز والتعقب، فإياك أن تشعر الناس بهيبتك لها، فإن ذلك مما يجرئ عليك العدو ويهينك عند الصديق ويدعو إليك منهم كل الذي هبته. وإذا كنت للمدح والثناء محبا، فإياك أن تشعر الناس بذلك، فإنهم إذا شعروا به كان ثلمة يقتحمون عليك منها، وصرت كمادح نفسك. ولكن اصنع من الفضائل والمعروف ما تستحق به المدح، فسيأتيك وأنت مظهر لكراهيته ومتبرئ من استحقاقه. واعلم أن الدهاء كل الدهاء مقاربة الناس في عقولهم، فإن السبب إلى السلامة من غوائلهم، ومنه أيضا التغفل عن كل ذنب لا يستطع على العقوبة عليه، وعن عداوة كل من لا يقدر على الانتصار منه. فأما التغافل عما لا يعني فهو العقل. وقد قالت الحكماء: لا يكون المرء عاقلا حتى يكون عما لا يعنيه غافلا، وجامعه ألا تتكلم حتى ترى نكتة، ولا تفعل حتى ترى فرصة، وأن تتحلى بالغفلة وأنت في نهاية الفتنة. الباب الموفي 30 في فنون من الحكم والآداب. الأدب أكرم الجواهر طبيعة وأنفسها قيمة، وبه ترتفع الأحساب الوضيعة وتفاد الرغائب الجليلة، وبه يعتز من غير عشيرة وينتصر من غير دربة، وهو المؤنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمجمل في المغيب والحضرة. وأدب النفس أصل أدب الدرس، فلا ينمى الشيء دون مادته، ولا يطول الفرع إلا بأصله. وحل الرجال ما يحسنون من الأدب، وحل النساء ما يلبسن من الذهب. والفطنة الإصابة بالظن، ومعرفة من لم يكن بما كان. والعاقل ينظر أولا لصيانة دينه، ثم لصيانة نفسه، ثم لصيانة ماله. وقدم الآخرة تتبعك الدنيا، وقدم الدنيا تذهبهما جميعا. وتقوى الله عز وجل هي العدة الباقية والجنة الواقية، وظاهر التقوى شرف الدنيا وباطنها شرف الآخرة. وسادة الدنيا الأسخياء، وفي الآخرة الأتقياء. وعادة السادات سادات العادات، ومن عفت أطرافه حسنت أوصافه. ولا صرف في الخير ولا خير في السرف، والشرف في العلم والعلم في الشرف. وإذا لم تدرك الفضائل بآبائك، تدركها بحسن أفعالك لأبنائك. والجود غاية الزهد، والزهد غاية الجود. وإن الله تبارك وتعالى يقتصي الإنعام منك بالإنعام عليك، فأفيد من فائدته واستفد بفضلك من فضله. والتواضع في الشرف أشرف منه، والتواضع مصيدة الشرف. والحق ظل ظليل، والباطل منقطع قليل. وحق مغلوب خير من باطل غالب. وإذا غلبت الحق فإنما غلبت نفسك، وإذا احتجت للباطل فإنما خادعت عقلك، وما فات اليوم لا يدرك أبدا. ومن الفراغ تكون الصبوة، وعمل الناس في الفراغ والصحة. والماضي بعيد وإن قرب، والآتي قريب وإن بعد. وما وافق الطباع تمكن، ومن خلفها تغير. وأثبت المرؤات ما لم ينهنهه الفزع ولم يغيره الطمع. والشكر قيد النعم وعصمة من النقم. وأنت أخو العز ما التحفت بالقناعة، وأنت أخو الدوام ما وقفت دون الغاية. وما أقبح التفريط بالعاقل، وما أوحش النعم عند الجاهل. وما توانك وأنت للفوات خائف، وخذ من توانيك لارتحالك. ومن شبابك لاكتهالك، ومن صحتك لسقمك، ومن صباك لهرمك. وقال ابن المقفع في آخر كتابه المعروف بي يتيمة الدهر: إني مخبرك عن صديق لي كان من أعظم الناس في عيني، وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه. كان خارجا من سلطان بطنه، فلا يبغيها ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. وكان خارجا من سلطان فرجه، فلا يستخف له رأيا ولا بدنا. وكان خارجا من سلطان الجهالة، فلا يقدم يدا ولا بدنا إلا على ثقة بمنفعة. وكان أكثر دهره صامتا، فإذا قال بذ القائلين، وكان ضعيفا مستضعفا. فإذا جاء الجد فهو الليث عاديا. وكان لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا منصفا وشهودا عدولا، وكان لا يلوم أحدا على ما قد يكون العذر من مثله حتى يعلم ما وجه عذره، وكان لا يشكو وجعا لما لا يرجو عنده البراء، ولا صاحبا لما لا يرجو عنده النصيحة لهما جميعهما، وكان لا يتبرم ولا يسخط ولا يتشكى ولا ينقم من الولي ولا يغفل عن العدو ولا يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه بحيلته وقوته. فعليك بهذه الفضائل إن أطقتها، وإلا فخذ ما أطقت منها، فإن أخذ القليل خير من ترك الجميع. والحمد لله حق حمده، والصلاة على سيدنا محمد نبيه وعبده. انتهى.